لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تتأكد أهمية قضية أصول الاستدلال ومناهج الاستدلال بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، كلما زادت الفتن وحدث ظهور للبدع، لا تظهر البدع مع استقرار أصول الاستدلال عند الناس، وإنما تدخل البدع وتظهر كلما ضعف العلم بالدليل وماهية الدليل، ما الذي يصلح دليلا مما لا يصلح، ثم ما هو الصحيح من هذه الأدلة وكيف نفهمها. وقد ذكرنا في مقدمة كلامنا أن مناهج الاستدلال تنقسم إلى 4 أصول متفق عليها عند أهل السنة، وأنواع أخرى مختلف فيها. هذا الذي لابد أن يعلم حتى لا يخترع أناس أصولا جديدة ومناهج جديدة في الاستدلال بالقطع لم يستعملها الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا تبعوهم ولا الأئمة، أئمة الفقه وأئمة الحديث، لم يقع شيء من ذلك قط. وإعراضهم عن هذه التي يدعى أنها أصول يستدل بها لو سمحتم كل التليفونات تبقى صامتة، فضلا ان ممنوع حد يعمل تليفونه نغمة موسيقية فجة صريحة لا تحتمل، هي لا تنفع على فجة ولا غير فجة، لكن النغمة الموسيقية في التليفون محرمة. ففضلا انها لو كانت ما فيهاش حاجة فقطع للدرس. فاحنا بنتكلم ان جميع الاخوة تعمل تليفوناتها صامتة، والاخوة اللي عندها نغمات موسيقية يغيروها فورا فرض عين يغيروها، واللي مش قادر يتغير يغير التليفون. مش عايز اقول يرمي التليفون، الرسول صلى الله عليه وسلم رمى حتة الذهب مش كده، رمى خاتم الذهب للرجل، فقيل له خذ خاتمك انتفع به، فقال ما كنت لأخذه بعد ان ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمش عايز اقول لك ارمي التليفون، يتضح لنا إذن بهذا الكلام أن الاستدلال عند أهل السنة هذان القسمان فقط. ينبغي أن نضع قسما نقول أنهم قد اتفقوا على أنه ليس مصدرا للاستدلال، أنه لا يصح أن يكون دليلا، لا يجوز أن يستدل بهذا الأمر سواء كان له أصل شرعي أم لم يكن، يعني أنه قد يكون له أصل شرعي ولكن ليس على سبيل الدلالة على الأحكام في العقيدة أو العمل. يعني على سبيل المثال قلنا الكتاب السنة الإجماع القياس، المختلف فيه المصالح المرسلة، الاستحسان، قول الصاحب، الاستصحاب، الاستصحاب في بعض درجاته يعني. وما هو حدود الاستدلال بالعرف، لان الامر ده في اشياء هتكون من ضمن المختلف فيه، وفي اشياء هيكون اتفاقا مما لا يستدل به. المسائل الأصول التي فيها اختلاف هل يستدل بذلك أم لا. أما التي لا نزاع عند أهل السنة بأنها ليست مصدرا للاستدلال، مع أن بعضها قد يكون له أصل في الشرع وليس مصدرا للدليل وليس مصدرا للأحكام، مثل الرؤى، فإن الرؤى والمنامات ولو في أعلى مراتبها مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عصر الصحابة الذين يستطيعون الجزم للواحد منهم بأنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يستدل مستدل قط بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأمره بكذا، لا فيما اختلفوا فيه ولا فيما اتفقوا عليه، إنما يستأنسون بالرؤى. وكذلك الذوق، الوجد، الإلهام، الكشف، العلم اللدني، التجربة، وهي التجربة دي في الحقيقة مردها إلى الذوق والوجد، يقول لك لقيناها كده وجدناها، هذه التي يستدل بها أهل البدع على الأحكام التي يخترعونها وينشئونها. فبلا شك أن أقساما أخرى صارت يعني في أزمنتنا ينبغي أن توضع في الأقسام المخرجة، إما عن الإيمان وإما عن الإسلام، مثل الاحتجاج بأن الغرب قد سن أو القوانين الدولية أو المعاهدات الدولية تكون مصدرا للأحكام إلا ما كان موافقا للشرع وفعله المسلمون وقع عليه المسلمون، لكن أن تكون المواثيق التي تسمى دولية ولم تعرض على شرع الله كما يعني مواثيق حقوق الإنسان والحريات والأمم المتحدة، فهذه أن تكون مصدرا للأحكام هذا أمر ناقض إما للإيمان يعني الإيمان الواجب، وإما ناقض لأصل الدين والعياذ بالله، ناقض للإسلام نعوذ بالله من ذلك. فهذه الأمور تزداد خطورة في واقعنا في كثرة الاختلافات التي تقع بين المسلمين وبين غيرهم. قواعد على سبيل المثال يعني بتوضع قواعد يأبون فيها التحاكم إلى الشرع في كثير من المواطن، مثل كما ذكرنا قواعد التحكيم الدولي، المواثيق، حريات الحقوق والحريات العالمية اللي من ضمنها باتفاقهم حرية الشذوذ وحرية الحرية الجنسية وحرية التعبير، تتضمن عندهم دخلهم هنا كنا مجربينه كويس. طب ما تدخلهم هنا العدد مش كتير ودول أم أولى. خلي الإخوة تطلع قدام، سيبه مفتوح مش مشكلة، ما لقاش معظمهم من القرآن. معلش حضراتكم الإخوة في الترابيزة طلعوا قدام علشان الأخوات مش سامعين الناحية التانية خالص. حضراتكم طلعوا قدام يا شيخ كمان. لا ما احنا بنروح ندخلهم القاعة التانية بدل ما هم الوصلة مش واصلة كويس، يقعدوا زي ما هم يقعدوا زي ما هم. فلذلك نؤكد يعني أن مسألة أصول الاستدلال قضية عظيمة، وبالتأكيد مع التحري والبحث، زيادة البحث والتحري، سنجد يعني اختراعات كثيرة في مناهج الاستدلال وأصول الاستدلال عند الفرق المختلفة. يعني المعتزلة عندهم العقل مصدر الاستدلال، الفرق المعاصرة من يعني الفرق المنحرفة في مسائل الإيمان والكفر بعضهم غير الاسم فقط إلى الاستدلال بالفطرة، والاستدلال بالفطرة ليس الذي دل عليه الشرع، وإنما يقصدون بذلك أن الفطرة الإنسانية وهي في الحقيقة العقل تدل على قبح الشرك وتدل على قبح القتل مثلا، هم بيقولوا كده. معلش يعني هو القتل ده مش في قتل بحق، في قتل باطل، وفي قتل مؤمن، وفي قتل كافر، يبقى منين هنقول ان الفطرة قبل الشرع ومن غير ادلة الشرع تدل على ايه؟ على تقبيح القتل. ما هو مش مطلقا، هناك قتال في سبيل الله يترتب عليه قتل. اقصد ان القول ده يقول لك ايه الزنا مثلا، احنا بنقول قبل ورود الشرع لا يلزم انسان بشيء، لان هذا التوصيف الزنا انما معناه ان ياتي الرجل من امراه حراما ما ياتي من زوجته حلالا، يعني هو في الحقيقه توصيف للفعل اللي هو الوقاع الجماع، ده وصف للفعل، مش هياخد حكم شرعي الا لما يكون فيه ايه حلال وحرام. مين اللي بيبين الحلال والحرام؟ الشرع. قبل ان ياتي ذلك تاتي هذه التشريعات فلا يصح اننا نحتج بان الفطره تحكم بذلك، احنا بنعرف ان الفطره تحكم بذلك بعد ما الشرع ياتي. في اشياء صحيح العقل يدركها والإنسان مفطور عليها، لكن لا يترتب على ذلك أحكام وثواب وعقاب وتحليل وتحريم. ودي النقطة، الفرق بيننا وبين المعتزلة في هذا الباب. الغرض المقصود أننا الباب ده أصبح من أهم أبواب الفهم والقضايا المنهجية التي لا بد وأن يعني ندرسها دراسة جيدة. لذلك يعني هنحتاج استكمال لبعض في بعض النقاط لمصادر أخرى بعد انتهائنا من هذا الكتاب في نفس المضمار في نفس قضية أصول الاستدلال. توقفنا عن صفحة 51، هنبدأ 51 في مصادر السنة في الدلالة على وجوب السنة، وجوب السنة، وجوب الرجوع إلى السنة، لأن ده العنوان الأصلي، وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. ما كلام في غاية الأهمية، للناس النهاردة تيجي تكلمها على أنك تأتي بشيء ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك هو مين اللي قال لك أنه لازم يكون في كتاب والسنة بس، ويقوم يحاول يشوه الصورة يقول لك أنت تنكروا الإجماع والقياس. هذا كلام باطل قطعا، أهل السنة لا ينكرون الإجماع ولا القياس. إذا أنكره الظاهرية مثلا في القياس، وإذا أنكره بعض الزيدية في الإجماع أو غير ذلك، فهذا ليس معتبرا عند أهل السنة. في رواية، في رواية حديث العرباض بن سريع رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح رواه أحمد وزاد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. قال وفي رواية قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال تركتكم على البيضاء. ده أول الكلام اللي احنا قررنا عنه. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها بعدي إلا هلك. وفي رواية فعليكم بما عرفتم من سنتي. معنى قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء يعني المحجة البيضاء أو الطريق الأبيض يعني. أي السنة واضحة لا خفاء فيها كمثل الطريق الأبيض وسط الظلام فإنه يظهر ولو أحيط بظلمة. اللون الأبيض أي ضوء بيجي عليه بيعكسه عشان كده بيبان لونه إيه أبيض. الأسود بيمتص كل الألوان فعشان كده ما يخرجش منه دلالة. فالسنة ليلها كنهارها في فترات الظلمة وفي فترات النور طريق السنة واضح وهذا من نعم الله على هذه الأمة. السنة واضحة سواء انتشرت ظلمة المعاصي والبدع حولها أو انتشر نور السنن حولها فلا تخفى السنة أبدا من طلبها وجدها ومن طلب الحق وجده. وإنما الفارق بين عصر وآخر وكثرة أتباع السنة أو قلتهم لا في وضوحها أو خفائها ولله الحمد. طبعا بلا شك أن قلة أتباعها تجعل وفي بعض البلاد تخفى على كثير من الناس لم يحسنوا الطلب. لكننا نقول كما جعل الله أدلة التوحيد وأدلة النبوات مبذولة لكل أحد كالماء والهواء لا يستغني عنهما الناس فلذلك جعل سبحانه وتعالى أدلة التوحيد وصدق الأنبياء أدلة كالماء والهواء كل من بحث عنها وردها. ومن مقتضى ذلك أن تكون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك مبذولة من بحث عنها وجدها وإن كانت قد تحتاج إلى طلب وإلى بحث لمعرفة الصحيح من الضعيف من الموضوع وهكذا. لكن من طلب السنة وجدها ولا تنعدم من الأمة ولا تزال طائفة قائمة عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. والحديث أو الرواية المشهورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية مسلم لا تزال عصابة عن أمتي تقاتل عن هذا الدين. الغرض المقصود أن الحق والسنة ليلها كنهارها هي انتشار العلم وانتشار الحق والفضل والسنة يعني يسهل على كثير من الناس أو على كل الناس أن يجدها. ولكن حتى في فترات الظلمة زي الطريق الأبيض اللي في الظلمة بيبان حدوده ليس ك يعني الطريق الأسود مثلا. ولذلك قال لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. محدش هيزيغ الذي عنده فساد في إرادته أو علمه واعتقاده الزيغ. أن يبتعد عن الحق إما لفساد التصور أو لفساد الإرادة إما طريق المغضوب عليهم وإما طريق الضالين. إلا هالك يعني أهلك نفسه بالبعد عن السنة. وهذا دليل على أن من ابتعد عن السنة هالك والعياذ بالله. وفي رواية فعليكم بما عرفتم من سنتي، فيه أن المتبع من السنة هو ما صح منها وثبت، وليس الضعيف ولا الموضوع مما ينسب إليها. بما عرفتم مما عرفه أهل العلم وأهل الحديث. ولذلك قال الإمام أحمد في الطائفة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال الإمام البخاري في حديث الطائفة المنصورة، قال: وهم أهل العلم. فلذلك ليس هذا معناه كما يبتدع المبتدعون أن ما وافق هواه من السنة يقول هذا أعرفه وهذا يوافق القرآن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذه الشبهة بنص كلامه: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. الغرض المقصود ما عرفتم، خطاب للصحابة رضي الله عنهم، إذا وجدوا شيئا لا يشبه كلامه صلى الله عليه وسلم عرفوه، ثم لمن بعدهم من أئمة العلم والحديث. فلذلك كان عندهم الضعيف بأنواعه المختلفة ليس من السنة الصحيحة، ليس من السنة المأمور باتباعها. وكذلك الذي من يعني أنواعه الشذوذ والمعلول، الشاذ والمعلول وسائر أنواع الضعيف والموضوع. كيف يعرف ذلك؟ بالرجوع إلى الصيارفة، كما أن الناس في نقدهم للذهب والفضة إذا أرادوا أن ينقدوها ذهبوا إلى الصيرفي، إلى تاجر الذهب وتاجر الفضة، ويسألونه عن هذا المعدن ده حقيقي ولا فلسه. إذا أخبرهم بذلك وهم يثقون في خبرته فقبلوا كلامه. فالذين هم كذلك هم أهل العلم بالحديث في كل زمان. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. وده الشاهد من دلالة هذا الحديث على وجوب اتباع السنة. يأخذون بسنته بطريقته ويقتدون بأمره. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وإن استنكره بعض أئمة العلم كالإمام أحمد، إلا أن وجهه في تمام الوضوح كما سنذكره حالا. استنكر الإمام أحمد لأجل ذكر الجهاد باليد في الخلوف، وهم الحكام والأئمة المضلون، وهو سيأتي ذكره حالا. الحواريون هم الخواص من الأنصار والأصحاب، والأصحاب هم عامة الأصحاب. يبقى الحواريون دول المقربين، خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الأربعة الراشدين وبقية العشرة وأئمة الصحابة الكبار رضي الله عنهم، وباقي الأصحاب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على ذلك. قال وأما الخلوف، تخلف من بعدهم خلوف، فهم الأتباع غير الصادقين من أتباعه، يظهرون أنهم أتباعه بالاسم ولا يتبعونه في الحقيقة. لا يفعلون الخير الذي يحثون الناس عليه، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون خيرا، يأمر الناس بخير، ويفعلون شرا وسوءا والعياذ بالله. هي الفايدة فيها من أتباعه دي علشان نبين ان في ناس بتدعي الانتساب للسنة وليست متبعة حقيقة. غير الصادقين في اتباعه، لا هي معنى صحيح ايضا، لكن المقصود منها ان هو في ناس بتدعي الانتساب للرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخلوف لا يفعلون الخير الذي يحثون الناس عليه، ويا ليتهم يحثون على الدين كله، بل لا يحثون الا على ما يستفيدون منه في امور الدنيا، ثم هم مع ذلك مع هذا لا يفعلون ما يؤمرون به، فهم خونة يأكلون الرشوة ويسرقون من أموال المسلمين، فأفعالهم خلاف الشرع الذي أمرهم الله عز وجل به. صفات إذا وجدتها علمت من يحذرك منهم، النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون ما لا يفعلون، يبقى تخالف أقوالهم أفعالهم. إذا نهوا عن منكر فعلوه، وإذا ما أمروا بمعروف تركوه. يبقى قضية الأسوة والقدوة من أهم ما يجب تمييز الصادق من الكاذب في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور تشتبه، فلا بد أن تنظر إلى سلوك هؤلاء تعرف منهم ذلك. ويفعلون ما لا يؤمرون، يبقى تركوا الأمر الوارد في الكتاب والسنة واخترعوا أمورا أخرى، فهذا في بيان البدع وبيان الأمور المحدثة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مين الطوائف دي اللي هي تكون لها يعني يكونون بدلا من الحواريين والأصحاب؟ ثلاث طوائف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وما أحسن ما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذول الثلاث طوائف اللي هم الأئمة المضلون، لأنهم يؤتموا بفعلهم. أهل الاتباع الحق أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أتباع الصحابة كما وصفهم الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى الاتباع هنا يكون للصحابة رضي الله عنهم ومن المهاجرين والأنصار، السابقين الأولين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبنقول إن الأئمة المضلون يتبعون. مين اللي بيتبع في الناس؟ ثلاث أصناف: الملوك، العلماء، علماء السوء بقى في هذا المقام يعني، العباد، لأن الناس بتتأثر بمن ظاهره العبادة، لما يلاقوا راجل يعني صالح ظهرت عليه العبادة بيكون أسوة، ويستفتونه في الدين ويرجعون إلى رأيه في المهمات والملمات. الثلاثة دول إذا كانوا إذا كان حالهم سيئا مخالفا لما يعني أمر الله به من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه بنص القرآن، سبحان الله الواحد يتعجب. والجاهل يقول لك: جبتوا منين اتباع السلف الصالح دي؟ مين اللي قالها يا راجل؟ دي في الآية، الآية ربنا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى ازاي تقول لي جبتوا منين حكاية السلف الصالح؟ ما انت عشان انت بس كلمة السلف مضايقاك. ما السلف هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم، ثم من تبعهم، هم دول السلف، مش احنا السلف، احنا نتبع السلف، لكن من سلف من تقدم. فبنقول دول أئمة الضلال، أئمة المضلون، الملوك وأحبار السوء، علماء السوء، ملوك السوء وأحبار السوء وعباد السوء، كل منهم يفسد بدرجة من الإفساد. وهذا الخطر العظيم على الأمة، لأن الرسول قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهؤلاء يجب أن يجاهدون، يجب أن يجاهدون. كيف يجاهدون؟ نقول أولا تأمل قوله يؤمرون، فيه بيان، ففي بيانه أن الجميع حكاما كانوا أو محكومين مأمورون باتباع أوامر الشرع، مأمورون بأوامر الشرع التي هي فوق أوامر الجميع، فوق أمر أي أحد. وده فرق عظيم الأهمية بين أهل السنة وبين أهل البدع، بل بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. جاهدهم بيده، أي أنكر في احتمالين، الأول أي أنكر منكراتهم وأعمالهم السيئة ولا يلزم من ذلك الخروج عليهم، يعني حيجاهدهم بيده دون أن يخرج عليهم. وده يشرع، نقرأ كلام الجويني، نقل النووي رحمه الله كلام إمام الحرمين الجويني، قال ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة وإن لم يندفع عنها بقوله، يعني يصد بيده وإن لم ينتهي عنها بقوله، أو ما لم ينتهي عنها بقوله، ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. ليه؟ مش علشان دي وظيفة السلطان، لكن علشان يحدث منها فتنة لا يدفعها إلا السلطان. ولو ترك الناس يفعلون ذلك لحصلت أنواع المفاسد والمضار. قال وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر عن سوء صنيعه. جار من الجور، والي الوقت من يتولى الحكمة أو الإمامة أو كما ذكرنا أي أئمة من أنواع الأئمة الثلاثة في وقت من الأوقات. وظهر ظلمه وغشمه، انتشر الغشم الاعتداء على الناس، ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه. يبقى أول حاجة لازم إيه؟ يزجر، لابد أن يؤمر وينهى، ويعني يبدأ بدرجات التغيير المعروفة. قال ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال النووي هذا كلام إمام الحرمين، وهذا الذي ذكره في خلعه غريب، إن المعروف عند عامة أهل السنة إن هم إيه؟ عدم الخروج على أئمة الجور، لما يترتب على ذلك من الفساد، ولأن النصوص الصحيحة أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، قال اصبروا وإنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول ومع هذا فهو محمود، ده كلام النووي اللي بينقل في موضع تاني الإجماع على عدم الخروج على أئمة الجور، عشان نعرف يعني إيه مقصدهم في الإجماع. ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. إذن النووي بأول كلام الجويني وموافق عليه في حالة أن الخروج لا يخاف منه إثارة مفسدة أعظم. أقول لكم حاجة حصلت في التاريخ الحديث من غير مفسدة، الملك سعود ثاني ملوك الدولة السعودية الثالثة، ماشي كده، وصل الحال من اضطراب المملكة وكده إلى أن صارت الخزينة ليس فيها ريال واحد، اقتصاد الدولة وصل لصفر، وغير ذلك من اضطرابات، والملك سعود أصبح عاجزا. أهل الحل والعقد من العلماء، وكانوا فعلا كلمتهم مسموعة مسموعة، والأمراء اللي هم العائلة المالكة اجتمعوا معا، وتقدم المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم وقال عزلناك يا سعود وولينا مكانك فيصل، خلعوه من غير ايه وخلاص والموضوع انتهى، لان اهل الحل والعقد تواطؤوا على ايه، على خلعه، مش ان اي صورة من صور الخلع ممنوعة. ولذلك هذا الامر يعني لا شك ان هناك في التاريخ الاسلامي محاولات للخلع والخروج بل والقتال احيانا، لم يذم من فعلها ولكن خطئوا. بنقول الكلام ده مهم علشان ان البعض بيجعل كل من يتكلم على الخروج على حاكم من الخوارج، وليس كذلك. فالحسين لم يكن من الخوارج، بل ولا طلحة والزبير وهم قد خرجوا مع عائشة، على علي بن ابي طالب امير المؤمنين المجمع على امامته، اللي احنا نضلل من يشكك في امامة علي بن ابي طالب، ماشي، وهم خرجوا عن طاعته، هم لم يخرجوا لخلعه ولكن خرجوا عن طاعته، لم يلتزموا اوامره. ومعاوية لم يلتزم، يعني لم يدعي انه يريد خلع علي وتعيين نفسه، ولم يتكلم في ذلك الا بعد التحكيم. اما قبل ذلك فكان له ليس له مطلب الا قتلت ايه القصاص من قتلت عثمان. الغرض ان كل دول خرجوا على امير المؤمنين مع معاوية وعمر بن العاص، ونازعوه مش بس ان هم خرجوا عن امره، بل خرجوا ارادة خلعه، اخر امره ارادة الخلع، ولم يسميهم احد من اهل العلم ايه خوارج. خرج الحسين ابن علي على يزيد ووقائع، وخرج القراء منهم، يعني كان معهم سعيد بن جبير وكان معهم عامر الشعبي، خرجوا على الحجاج. وزاد ابن الأشعث أنه بعد أن كان يريد خلع الحجاج فقط، وراسله عبد الملك كأنه، لأن الفتنة كانت عظيمة، وقعت دير الجماجم دي كانت وقعة قتل فيها عشرات الألوف، فكان راسله لأجل احتمال عزل الحجاج والنظر في ذلك، فقال بل نعزل عبد الملك، زادت الحكاية، فانتهى الأمر إلى فراره ثم قتله ابن الأشعث. ويعني فر من فر، بعد ظل سعيد بن جبير بعد هذه الواقعة 20 سنة فارا من الحجاج لغاية ما أمسك به فقتله. طب العلماء في الزمن ده، وابن عباس كان بيقعد مع مين؟ مع سيدنا جبير، ما كانش يقول له انت من الخوارج، ما اقولكش حاجة. ده هو الامام احمد رحمه الله يقول قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر احد الا وهو يحتاج الى علمه. عشان نفهم بس القضية، هما دول كانوا صح؟ لا، اخطأوا، بس اخطأوا مش في العقيدة، مش اقصد يعني في او في امر مجمع عليه، لا، ده هم كانت الموازنة عندهم بين المصالح والمفاسد في قضية الخروج، بين أيها أكثر مصلحة، وظنهم بحصول الظفر بأقل خسائر، بما يترتب عليه زوال المنكرات من غير حدوث ما هو أشد منها، فأخطأوا في التقدير. هنقول الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم في نصح الحسين تضمنت أشياء عجيبة، من ضمنها نصح ابن عباس، نصحوه بعدم الخروج، ونصحوه ابن عمر بعدم الخروج، وابن عمر كان يتكلم عن البيعة صراحة ليزيد، وابن عباس رضي الله عنه نصحه بأن أهل العراق يعني خانوا أباه قبل ذلك، وإن أردت فاذهب إلى اليمن فإنها شيعتك وشيعة أبيك. ده بيرتب له كل دول يتقال عليهم خوارج؟ قطعا لا، الامر ده كما ذكرنا مبني على المصلحة، لذلك المسألة مش مختلف فيها عند العلماء عند التأمل، مع ان يقولك اختلفوا كتير جدا، وفي طائفة تقول يجوز الخروج وطائفة تمنع من الخروج مطلقا. التأملوا جمع الكلام اللي النووي قايله ده هتظهر المسألة على حقيقتها، وهو ايه؟ ان النووي هو اللي نقل الاجماع على عدم جواز الخروج، مش كده؟ وهو اللي بيقول محمول على اذا ما لم يخشى ايه ما اثارة مفسدة اعظم. اذا احنا بنقول المجمع عليه هو الخروج الذي يترتب عليه مفسدة، والمفسدة تنبع منين؟ من عدم القدرة على ازالته. يبقى الفساد هيفضل ايه؟ ثم الانتقام الذي يفعله من سفك الدماء وحبس النفوس واخذ الاموال وتدمير البلاد. يبقى انت لما يعني الفساد ده هيتضاعف ومش هيزال، ما تقوليش بقى انا بخرج عشان نعمل اللي عليا. هو مين اللي قالك ان ده عليك؟ القضية مهمة جدا، ان في اتفاق على انه اذا خشيت مفسدة اعظم فلا يجوز الخروج. الكلام ده حتى في قتال الكفار، اذا علم المسلمون انهم مقتولون من غير احداث نكاية في العدو وجب الانصراف وحرم القتال، واذا علموا انهم مقتولون لكن يحدثون نكاية استحب الانصراف ولم يجب، لكن الاولانية يجب الانصراف. فاحنا بنقول الكلام ده قضية مهمة عظيمة، ولذلك ده هيحتاج الى دراسة ايه؟ الى دراسة اولا نوع المفاسد الموجودة، مفاسد عامة ولا مفاسد خاصة. يعني واحد بيشرب خمرة جوه بيته، ماشي كده؟ خليفة ولا حاكم بيشرب خمرة جوه بيته، مفسدة دي فين؟ على مين؟ خاصة، مش كده؟ واحد تاني يسعى الى نشر الخمر في البلاد ودعمها، مثلا كان في بلاد كده بتدعم الايه؟ الخمور والعياذ بالله، ويدعمون الفواحش ويعملوا حماية للداعرات مثلا. بلا شك ان هذا مفسدة عامة، لكن احنا برضو هنقول بقولنا ده احد النقاط الاول، مراتب الفساد ومراتبها دي هتتغير توصل لفين. ممكن تبقى شرك، ممكن تبقى كبائر، ممكن تبقى بدع الاول وبعدين ممكن تبقى كبائر. موازين المفاسد، والمفاسد دي متعلقة ايه؟ متعلقة بالدين، متعلقة بالنفوس، متعلقة بان النسل او اللي هو العرض متضمن ضمن هذا الامر، والمال والعقل والمال. ندور الترتيب ده، ولذلك محتاج علم شرعي علشان نقول ان ده ان ايه المفاسد الاكثر وايه المفاسد الايه الاقل. ما تجيش واحد لا يعبأ بالدماء مثلا من اجل حصول على منصب، مش مهم بالنسبة له ان الناس تقتل قد ايه ملايين، بس هو اللي يمسك الدولة مثلا، يبقى ده انسان جزما واقينا مش عالم. عشان انت هتعمل ايه؟ طبعا اللي عنده خلل في الاعتقاد بيبقى اكثر انواع الناس افسادا. يعني اللي بيقول ان الناس دول كفرة فاحنا عايزين نحاربهم عشان هم يستحقون القتل والقتال، لان المجتمع الجاهلي الكافر ده يستحق ان احنا نهدمه على اللي فيه. بلا شك دول من اخطر الناس افسادا في هذا الباب. المهم بنقول ان الامر محتاج علم شرعي عشان نعرف انواع المفاسد وانواع ومراتبها ودرجاتها المختلفة وما كان منها من عام وخاص. وبعدين محتاج دراسة للواقع ونظر في المآلات، وهي المآلات بتبنى على نظر حقيقي للواقع عشان تقول هتخشى مفسدة ازاي. كلام النووي ده اللي بيقول ما لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه، اللي الإمام أحمد قال عليها لما قالوا له نخرج على المأمون وعلى المعتصم، اللي بيقولوا خلق القرآن، مش الإمام أحمد بيفتي أن خلق القرآن كفر؟ قال لهم أمير المؤمنين لا نخرج عليه، سيف السلطان مسلول، سيف السلطان مسلول. نفهم الكلمة دي معناها ايه؟ ان انت هتروح وتحيحصل ايه؟ هتتقتلوا وهتستمر البدعة زي ما هي، هتستمر البدعة. وقال امير المؤمنين، ف في الرواية تانية عنه، لأنه هو لا يكفره إلا بعد إقامة الحدة التي يكفر مخالفها. وهو كان بيجادل في لهؤلاء قدام المعتصم، بس كان يرى أن الأمر لم يصل إلى درجة كفر المعين، لكن بيقول كان أهونهم علي المعتصم. ده دليل إن هو شايف منه إقبال وإحجام، وهم ما يقولوا اقتلوا، وفي الآخر عمل إيه؟ سجنوا سنتين وكذا شهر، عشان عايز يقول إن هو علم أنه ملبس عليه، فلذلك لم يكفره. فعشان كده بنقول إن الإمام أحمد المفاسد دي بيراعيها، هو هيجي هيعمل إيه، والمآلات شكلها إيه، والواقع ده مبني على إيه. الناس دي عندها تأويل، عندها جهل، ولو خرجوا عليهم هيترتب على ذلك إيه من سيوفهم، هيعرفوا يزيلوا فعلا من غير مفسدة. لو حصل كده خلاص خير وبركة، يزيلوا لو الأمر ممكن، لو مفيش يبقى يصبروا وينظروا. يبقى العلماء احنا عندنا هنا طرفين وسط في الباب ده، في طرف مش مختلف عليه اللي هو تغيير منكراتهم باليد، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، يغير منكراتهم من غير ما ايه ما يخرج عليهم، ماشي. طب الخروج بقى مرتب على حصول تغيير الى الافضل، حصول مصلحة ودفع مفسدة، وعدم حصول مفسدة اشد. اما النقمة تندفعش ويحصل معها زيادة في المفاسد، فلا شك ان هذا لا يأمر به احد من اهل العلم. فاستغراب الامام احمد لهذا الحديث ليس له يعني وجه. لماذا؟ اولا لانه قد رواه مسلم، صحيح هو تلميذ الامام احمد، بس هذا متلقى بالقبول، وهذا لا مفيش نزاع في السند فيه، الكلام كان على غرابة المتن، ولكن الكلام عليه نور نبوة بلا شك. وكما ذكرنا ان حمله على يعني جهدهم بيده الخروج في حالة اذا كان لا يترتب على ذلك ايه مفسدة اعظم. وزي ما قلنا ده محتاج الى معرفة مراتب الشر في انواع ومراتب المصالح والمفاسد، ثم دراسة الواقع ودراسة المآلات. الواقع ده انت معك قد ايه؟ المشكلة عند الحسين رضي الله عنه ان دراسته للواقع كانت ايه؟ غير صحيحة، مش كده؟ كان يوري ابن عباس رضي الله عنه بيعات اهل العراق، بعتن لي رسائل مبعوثة، وما كانش يعني هناك حد. عقيل ابن ابي طالب ولا مين اسمه، مين ابن عقيل؟ مسلم ابن عقيل. فالمهم انه مسلم ابن عقيل قبض عليه وقتل والحسين لا يشعر، ده دليل ما كانش عنده غير واحد بس. فإدراك الواقع ان ايه اللي هيحصل لو انا استمريت في الخروج والاستعداد للقتال، فترتب مآلات بناء على الواقع ده. الواقع كان ان اهل العراق كلهم بعد مقتل مسلم ابن عقيل ابن ابي طالب ودفع الاموال الكثيرة من قبل الجنود يزيد ابن زياد، ادى الى انفضاض كل من بايع الحسين كتابة، ووجد الحسين نفسه لا يوجد من ينصره، وعلم انهم يقتلونه على اي حال، فارادوا اهانته واذلاله على قبل قتله بان يستأثر لهم هو وكل من معه. فطلب منهم واحدة من ثلاث يردوه الى مكة يتعبد فيها، او يتركوه يذهب الى الثغور، او يتركوه يذهب الى يزيد يضع يده في يده. عايزين ايه تاني بقى؟ قالوا لا، لازم تستأثر لنا احنا. وهو عارف طباعهم الايه الخبيثة، وان هم انما يريدون ادلالة، فقاتل عن نفسه، راح بيدافع عن نفسه انه عرض ازال سبب قتاله اللي يبيح لأي حد من يقاتله، انه قال له خلاص انا هروح احط ايدي في ايده، هيبايعه، هيستقر له الامر، كأنه شاف فعلا ان الواقع ما ينفعش فيه ايه خروج. فأبوا إلا الإذلال والإهانة، وعلم أنه يقتل بعد ذلك فدافع عن نفسه فقتل رضي الله تعالى. عشان كده بنقول إن الأمر في الحقيقة مش إن السلف فريقين، الاختلاف بينهم في تحقيق المناط. أما تنقيح المناط فواحد، هيخرجهم هيزيلوا المنكرات ويخلعوا الحاكم بلا مفسدة فليفعلوا، ويعينوا من هو أفضل منه، هيحصل مفسدة أعظم، هيحصل مفسدة أعظم بعد دراسة كما ذكرنا مراتب. من في حد بيتكلم يا جماعة؟ الله، بعد في مفسدة أعظم يمنع من الخروج اتفاقا بلا نزاع. الواقع أثبت أن الأغلب على الناس في حركات الخروج حصول المفاسد أكثر. قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده. هذا كلام إمام الحرمين. احنا قلنا يبقى أول حاجة هيزيل منكراتهم وأعمالهم السيئة ولا يلزم من ذلك الخروج عليهم. النوع الثاني في تفسير الحديث: جاهدهم، أي جاهدهم وقاتلهم بيده، ويحمل ذلك على ما لو زادت مفاسدهم وظلمهم، بحيث كان ذلك أعظم من مفسدة الخروج عليهم، وكانت هناك قدرة على إزالة الباطل، فالواجب التغيير. نعم هذا نادر، ولكن ذكره العلماء من باب العلم به، وده الكلام اللي ذكرناه من كلام الجوهين. على فكرة في دول كتيرة نجحت في إزالة دول قبلها لما تفكك حاله، وكان الحال لمجموع المسلمين في الجملة أحسن. يعني الدولة الأموية لما تفككت وضعفت في مراحلها الأخيرة، بنو العباس خرجوا عليها، هم خارجين للدنيا ماشي من ده المعروف، وسفكوا دماء لا تحصى مئات الألوف، بس نجحوا في ان هم ازالوا الدولة الايه؟ الأموية. على فكرة دولة المرابطين ازالت دولة الموحدين في الأندلس. العكس مش كده؟ ها؟ الموحدين ازالوا الطوائف، جه المرابطين بعدهم؟ المرابطين الاول. معلش انا اقصد ان الامر ليس مستبعدا ان في حاجات يعني حركات تنجح في ازالة حكام افسدوا افسادا عظيما، وده الصح اللي اتقال في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع الامام محمد بن سعود لما كان المكلفين من قبل الدولة العثمانية مفسدون، كانوا مفسدين في الارض في العقائد والعمل والأخلاق والسلوك، ويعني وقعت أنواع من الفساد، لا شك أن ما صنعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إقامة دولة في ذلك الوقت، لأن الدولة الأوسع لا تشغل بالها بأي شيء من المنكرات، بما في ذلك الشرك، بما في ذلك الفواحش، بما في ذلك ترك العبادات الواجبة، بل وصل الامر ان انت لو تقرا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتجد فيه انه بيوصف ان الاعراب بيقولوا ما فيش يوم قيامه، ما فيش اخره، ويقول لك اذا سئلت وما الدليل على وجوب البعث فقل كذا، وقل وما الدليل على ما حكما ينكر البعث، فقال يكون كافرا، زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا. فالاعراب والبوادي الذين ينكرون البعث ده وصل الحال الى احوال صعبة جدا في زمنه. فكونوا قام بهذه الدعوة وحمى نفسه من الاعتداء، ده كان امر مأمور به وليس امرا مستقبحا، والعدوان عليه كان ظلما رغم انه خرج عن السلطان العثماني، لكن هو لم يزل السلطان العثماني لم يزل المظالم في الدين والدنيا التي خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أجلها حتى يسوغ له ختام. فاللي حصل ده كان ظلما له، قتل الشيخ رحمه الله، قتل قصدي أبناء الشيخ وأبناء محمد بن سعود قتلوا بعد أن غلبهم إبراهيم باشا، ويعني حبس بعضهم وقتل بعد ذلك، وهذا كان من أعظم يعني الأسباب في انتشار بعض أنواع الغلو في المرحلة الثانية، المرحلة الثانية اللي هي الدولة السعودية الثانية، اللي ظهر فيها بقى الدعوة لعدم العذر بالجهل، وظهر فيها تكفير ترك جنس العمل، وظهر فيها أشياء كثيرة ما كانتش موجودة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يعذر بالجهل، حتى في من قال عنه أنه يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، قال إن لا نكفرهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. حتى تكفير ترك الصلاة كان كعام يعني كمذهب الحنابلة أنه لا يكفر بالترك المجرد، بل لابد من دعوة الإمام ودعوته إلى القتل. حتى في أنواع التوسل كلام الشيخ وفي وعي شديد جدا، يعني التوسل اللي هو بالحق والجاه يقول نختار تركه، ولكن مش هو ده اللي بننكره، اللي بينكره هو الشرك بالله. تنبيه: استنكر الإمام أحمد هذا الحديث لمخالفته الأحاديث لمخالفته لأحاديث الحث على الصبر على الصبر على جور الأئمة، الصبر على الأئمة وجورهم، والظاهر في خطأ طبعا، يعني الصبر على الأئمة، الحث على الصبر على الأئمة أو الصبر على جور الأئمة صح يعني، والظاهر أنه لا خلاف بينهما، إذ الصبر مأمور به لو زادت مصلحة مصالح الصبر على الخروج عليهم، وهذا هو الغالب، والأمر بجهادهم باليد عندما تكون مصالح الخروج عليهم أعظم، فلا بد من اعتبار المصالح والمفاسد، فلو غلبت مفاسد شيء لم يشرع أصلا، فالله لا يحب الفساد ولا يأمر به، وأدلة الكتاب والسنة متواترة باعتبار المصالح والمفاسد. ما نحن تقول المصالح المرسلة مختلف فيها، نتكلم على المصالح المرسلة اللي هي مصلحة ما عليهاش دليل مباشر، لكن ما بيقولش الناس أشياء معلوم أنها يضيع بها الدين أو تضيف بها النفوس ونقول لا ما لناش اعتبار في الكلام. قوله: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، أيضا فيه احتمالان، أنه في العاجز عن اللسان واليد فيكفيه إنكار القلب، وهذا هو الظاهر. ليه؟ عشان الرسول قال مؤمن وأطلق، ما قالش مؤمن ناقص، ما قالش مؤمن فاسق، ما قالش مؤمن عاصي، قال فهو إيه؟ مؤمن. يبقى إذن هذا في حال من يجاهد بقلبه فهو مؤمن إذا عجز عن اللسان واليد. أن المعنى الثاني، الاحتمال الثاني، أن الحديث في من قدر على تغيير المنكر بلسانه أو بيده فاستحيا من الناس، يعني هو قادر من غير ما يترتب عليه ضرر معتبر، لكن هو مش عايز حد يقول له كلمتين مش حلوين، اللي هو اسمها ايه دي في الشرع؟ لومة ايه؟ لائم. لوم لائم ده ربنا عز وجل نص على عدم اعتباره: ولا يخافون لومة لائم. فزي غيبة الفسقة والفجرة وعيبهم فإن هذا غير معتبر، أما الضرر على النفس بالقتل أو قطع الأعضاء أو الحبس الطويل أو التعذيب ونحو ذلك فلا بد من اعتباره ضررا. بنقول بقى اللي قادر على تغيير المنكر ولكن استحيا من الناس وأنكر بقلبه فقط وشعر بكراهيته لهذا المنكر فعنده إيمان ناقص، ولكنه نوع إيمان بخلاف من لم ينكر بقلبه بل رضي وتابع. وفي الحديث من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وأما من ترك مجاهدتهم حتى بقلبه اللي ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل بقى، فله حالين: واحد يأبى الشرع أو يستحل ما حرم الله. الاستحلال بمعناه الواسع اللي هو يشمل النوعين: زوال عمل القلب وزوال قول القلب. يعني ايه؟ يعني المنكر اللي هو معروف انه هو منكر في الشر. اقول لكم مثلا، كل الناس عارفة ان الذكر يري يأخذ مثل حظ الانثيين، مش كده؟ اذا كانوا في الاولاد يعني، وغير ذلك من انواع الميراث، في انواع اخرى. فيجي دعوات الى المساواة والمطالبة، وهم عارفين ان الشرع بيقول ايه، بيقول ان للذكر مثل حظ الانثيين، بس شايفين ان الكلام ده ظلم مش كويس. يبقى عندهم معرفة لان الشرع فيه ذلك، وعندهم اباء لذلك الشرع، تغليط للشرع. زي مين بقى؟ زي ابليس. ابليس عرف ان ربنا امره بالايه؟ بالسجود لادم تكريما، مش كده؟ قال: ارايتك هذا الذي كرمت علي؟ قال: لم اكن لاسجد، ولكن يابى، ابى واستكبر وكان من الكافرين. شايف ان الكلام ده غلط، شايف ان الصح ان هو اللي يكرم على ايه؟ على ادم، عشان هو من النار وادم من الايه؟ من الطين. يبقى دول ابلسه، ماشي؟ اللي بيقولوا بحريه الشذوذ، وان الشذوذ ده ما فيهوش حاجه، وان معاشره الرجل للرجل والمراه المراه ما لا باس بها. يقولوا الشرع حرم، يقولوا الشرع حرم، دي حاجه ترجع للي عايزين يلتزموا بيه، وهم عارفين ان الشرع حرم. يهود ونصارى ومسلمين عندهم ان الكلام ده حرام، فييجي يقولوا ان لا، الكلام ده احنا ما لزمناش. يبقى ده زال ايه؟ قول القلب ولا عمل القلب؟ لا، ما بقول لك هو بيقول انا عارف ان الشرع حرم الكلام ده بس ما لزمناش، يبقى اللي زال عمل القلب، ماشي كده؟ عشان جبنا كده قلنا لفظ الاستحلال عند الفقهاء بيشمل النوعين دول، يشمل الاباء والاستكبار، ويشمل ايه؟ الاستحلال القلبي. يعني اللي بيقول في نفسه، واحنا مش هنعرف قلبه الا بلسانه، يقول لا الشرع ما حرمش الموضوع ده، ده اللي هيحتمل فيه الجهل، مش كده؟ يعني انا جالي شاب في ثالثه اعدادي غالبا بالغ على فكره، جاي يقول لي: هو ايه الدليل على ان السحاق حرام؟ ايه رايكم؟ هو حرام ولا مش حرام؟ حرام بالاجماع، مش كده؟ وبالمعلوم، ومعلوم بالضروره على فكره. وادلته الاومره وغض البصر وعدم الافضاء، مع ان الادله ممكن تكون مش شامله يعني كنصيه في هذا الباب، الا انها مقطوع بدخول هذا الايه؟ النوع فيها. والاستمتاع بهذا: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. لما يتجوزها باجماع المسلمين انه لا يجوز ان تتجوزها، يعني المراه تتزوج امراه. انا قصدي ايه؟ الولد ده هحكم عليه بايه وهو امن عندي بالعافيه قابل الموضوع؟ ثالثه اعدادي، عشان سمع حلقه بتاعت ريام سعيد، مع انها كرشت البنات اللي السحاقيات، لكن البنات جابوا الشبهه ومشوا ومحدش رد عليه. ان مفيش حاجه في القران تحرم، ده اللي موجود في القران فعل قوم لوط، يعني الرجال الرجال. لكن حد يقول لهم قل المؤمن وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن، تشمل ده بالاجماع؟ او لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضي المراه ولا المراه في الثوب الواحد، ده فخدها يمس فخدها حرام، فكيف ان نفرجها يمس فرجها، والعياذ بالله. انا بضرب مثال عشان اقول لكم ان واحد لو اعتقد ان الشرع ما حرمش ده استحلال، مش كده؟ اذا كان يدخله الجهل يبقى نقيم عليه الحجه ونوضح له، اذا بعد اقامه الحجه يبقى ده ايه؟ يبقى استحلال مكفر. يبقى يأبى الشرع او يستحل ما حرم الله ولا يكره المعصيه باي درجه من الدرجات، من درجات الكراهيه، بل يبيح لنفسه ولغيره فعلها، فهذا كفر، وفاعله ليس في قلبه حبة خردل من إيمان بالكلية. أدي وجه لتفسير ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إن ده في حالة مستحل، سواء كان عنده إباء واستكبار أو تكذيب لأن الله حرم ذلك. النوع الحال الثاني من يقر بأنها معصية ويكره المعصية ولو بقدر يسير ولو ولكن غلبته الشهوة فأراد بقاء المعصية وعدم زوالها ليسعد بشهواته. يعني هو بيقول دي معصية وأنا عارف أنها معصية، وعمل القلب أن أنا يلزمني أن أنا أتركها، عنده أصل الانقياد، ولكن من كتر ما هو يعني ما يعني شهوته غلبة خلاص بقى نفسه أن الموضوع ده يفضل مستمر علشان نفضل واخدين راحتنا. فمثل هذا لا يكفر، هذا ينفي وجود هذا، لا هذا ليس عنده في هذا الواجب لو تغيير بالقلب على الأقل حبة خردل من إيمان، ما عندوش في هذا الأمر حبة خردل، ولا ينفي هذا وجود إيمان عنده في أعمال أخرى، عنده لا إله إلا الله بس ما عندوش في تغيير المنكر ده حبة خردل. فاهمين كده إن شاء الله؟ شبه لا يزني الزاني حين يزني وهو في شبه منها. قال ولأحمد عن مجاهد بإسناد جيد قال كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت هذا لما فعلت، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. ساق العلماء هذا الأثر وأمثاله والشيخ الألباني صححه لبيان شدة حرص ابن عمر على اتباع السنة. ولكن هل يشرع مثل هذا النزول بالأماكن التي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم لغير فضيلة لها؟ لا يشرع عند جمهور الصحابة ولو كان قد صلى بها، وقد كان عمر ينهى عن ذلك. يبقى ده مثال لما اختلف فيه من البدعة. اجتهد ابن عمر ورأى انه مجرد ان يحيد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جه هنا حود، هو غالبا حود عشان ايه؟ لمصلحة، الطريق كان عايز يجي من هنا اسهل او نحو ذلك، نزل لقضاء الحاجة، فعل جبلي. انا ما حدش يقول انا داخل الحمام اتبول اتباعا للسنة، لان الرسول كان يتبول. وانت يعني انت لو مسكت نفسك هتعمل ايه؟ انت في الاخر هتتبول مش كده؟ هذا ليس من اتباع السنة. فالاشياء المباحة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الامور يعني في كنحو هذا النزول على طريق نزل صلى في مكان صلى الله عليه وسلم لانه كان في سفر، فنزل في المكان ده وحان وقت الصلاة فصلى. لو الناس اتخذت هذه الأماكن ما أماكن للعبادة تبقى بدعة. روى ابن وضاح، عشان كده يقول عمر كان ينهى عن ذلك، قد روى ابن وضاح في البدع والنهي عنها أن عمر أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. هو الحقيقة ان الشجرة دي ما كانتش معلومة، ولكن لعل ان هذا الامر ان الناس قالت هي دي الشجرة، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم قالوا اننا اتينا العام التالي فخفيت علينا، فانتم اعلم ايه القصة. ان الناس قالوا الشجرة دي اللي الرسول بايع تحتها، فقال لهم ده احنا جينا العام التالي عشان نشوفها لم نستطع الوصول اليها، فانتوا بقى ادرى مننا بالشجره اللي احنا بايعنا تحتها. يبقى اللي بيقول كده ايه؟ كذاب مدعي. فتلاقي ان الناس قالت ان هي دي الشجره، فعمر رضي الله عنه امر بايه؟ بقطعها. مش هي فعلا الشجره، انها خافيه على الصحابه عمر وغيره، لان العباده عندها قد يؤدي الى الغلو. وبالأولى ما نزله الرسول صلى الله عليه وسلم من أماكن ليبول أو يستريح، فهذه لا سنة فيه إلا لو دل الدليل عليه كوادي العقيق، مكتوبة العتيق هي الوادي العقيق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي وجبريل عليه السلام فقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. فعشان كده احنا بننزل في ذي الحليفة الوادي العقيق ده نصلي ركعتين ونحرم بعدها او نصلي حتى صلاة فريضة تصلي في الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في امتثال يعني هو صلى في نزل خرج من المدينة بعد ان صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلى العصر من يوم السبت بذي الحليفة ركعتين والمغرب والعشاء والفجر والظهر صلى خمس صلوات فين في ذي الحليفة وهو قاعد فيها صلى الله عليه وسلم. وإنما نقل الأئمة عن بعض الصحابة هذه الأثر اللي هو اللي ذكره بتاع أثر مجاهد عن ابن عمر ليبينوا حرصهم الشديد على اتباع السنة. وله لأحمد عن الحسن بن جابر قال سمعت المقدام ابن معدي كرب يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي دليل على الركون إلى الدنيا. وإن من يفعل ذلك المتكئ على أريكة ليس بطالب علم لأنه قاعد له حديث يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. الحديث أخرجه الترمذي صححه الشيخ أحمد شاكر صححه الشيخ الألباني. اللي في الرواية الثانية ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. نقول قوله وهو متكئ لم يتحرك ويبذل الجهد في طلب العلم ومعرفة السنة ولذلك هو بكل سهولة يرد الأحاديث جملة ولا يعلم مثل هذا الجاهل كيف سهر العلماء الليالي وسافروا الشهور والسنين لجمع هذه السنن وبيان الصحيح منها من الضعيف. وقول هذا القائل بيننا وبينكم كتاب الله كلمة حق أريد بها باطل ألا وهو ترك السنن وإنكار حجيتها وإلا فكتاب الله يأمر باتباع السنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله أي هما في درجة واحدة ومنزلة واحدة من جهة التشريع وبيان الحلال والحرام. ولكن يبدأ العلماء بذكر القرآن تشريفا له ولأنه كله متواتر. أما السنة فأكثرها قد ثبت آحادا فالفارق بين القرآن والسنة في درجة الثبوت لا في لزوم الاتباع. فأوامر السنة كأوامر القرآن في وجوب اتباعها ونواهي السنة كنواهي القرآن في تحريم فعلها. كلام مهم أوي. نقصد نقول الكتاب ثم السنة ثم هنا ترتيب ايه تشريف للقرآن ولأنه كلام الله ولأنه متواتر ولأن مكذبه كافر. أما مكذب خبر الآحاد فضال لا يكفر حتى يعلم أن هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعنه أيضا هو المقدام ابن معدي كريم قلت الحسن عن جابر هي الحسن ابن جابر طوف. عن المقدام ابن معدي كريم ده خطأ لساني بس نقول الحسن ابن جابر وليس الحسن عن جابر. وعنه أيضا قال رواية تانية للحديث رواية أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي. ألا لا يحل لكم، يعني الرجل ده بالشبهة بتاعته ما تخلوش يحل لكم، ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. يعني الحاجة المرمية دي يجوز أن أنت تاخدها، دي مش لقطة. يعني ناس رامين حاجة في الزبالة، واحد راح ياخد منها، واحد ناس عطوله حاجة قالوا روح ارميها واعدمها، هو لقى فيها ايه نفع، حاجة هو عارف ان اصحابها اول ما توصل يعدموها ياخدها ايه ينتفع بيها لانه مستغنين عنها. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي أو لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. يعني إيه؟ ياخد منهم حقه. أنا عارف والله، المشكلة إن التشكيل مش أي نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة، فالسنة من عند الله. وإذا كان الله قد تولى حفظ الكتاب بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالسنة أيضا قد تولى الله حفظها وقيض لها العلماء لحفظها. فإذا قد أنكر قوم حجية أحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، وزاد بعضهم ابتداعا حتى أنكر حجيتها جملة حتى في مسائل العمل، وقد أكثر علماء أهل السنة من ذكر أدلة فساد هذا القول، قال ابن قدامة في روضة الناظر: وللجمهور على قبول خبر الآحاد دليلان قاطعان. الأول: إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وقائع لا تنحصر على قبول خبر الواحد، كرجوع أبي بكر لقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة لما أخبراه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، ومنها رجوع عمر إلى قول عبد الرحمن بن عوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، يعني كان متردد في المجوس، فلما أخبره بذلك عبد الرحمن ألحقهم بأهل الكتاب. والإجماع ده الصحابة رضي الله عنهم ما فرقوش فيه بين الأمور الاعتقادية والأمور العملية، مع أن هم بيجيبوا الأمور العملية، لكن قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل آحادا من أصحابه إلى البلاد يبلغون العقيدة والعمل، والعقيدة قبل العمل، والقرائن التي تحتف بهم تكفي في وجوب العمل بقولهم، ولا يلزم التواتر فقط. ولو كان كذلك لبعث النبي صلى الله عليه وسلم لكل بلاد الأرض أعدادا متواترة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولا شك أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أمور اعتقادية وليست أمورا عملية فقط. ولذلك نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كتبا مع آحاد من الصحابة لملوك الأرض، وكما ذكرنا اكتفى بأنهم سيكون عندهم من القرائن ما يجزمون معه بصحة روايتهم. الثاني، الدليل الثاني القاطع برضو، ما تواتر من إنفاذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبلغ الأحكام والقضاء. صراحة يعني كان لابد أن يحط فيها إيه؟ مش الأحكام بس، العقائد، مش كده؟ لأن هذا متواتر فعلا أيضا، مش بس الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات، أهو جابها هو وتبليغ الرسالة جابها. ومن المعلوم أنه كان يجب أن يتلقى ذلك بالقبول ليكون مفيدا، والنبي مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به. هذا دليل قاطع على قبول خبر الآحاد، صدق. ودليل ثالث على أن الإجماع انعقد على قبول قول المفتي فيما يخبر به على ظنه، أي الفتوى، فيما يخبر به، فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى. يعني إيه؟ الراجل اللي راح سأل المفتي، فالمفتي أفتاه باجتهاده أن هذا هو حكم الشر، والمسألة دي عنده هو جابها من أدلة متعددة، جاب كذا دليل، الراجل ما استفسرش منه، أو الراجل لا يستوعب ذلك. الراجل ده يلزمه قبول فتوته وهو واثق في المفتي؟ نعم. فبنقول الحاجة اللي هتنقل عن طريق سأقوله سمعته أولى بالإيه؟ بالقبول. والاثنين دول على فكرة سمعته دي مش هتفرق فيها إذا كان خبر ولا إذا كان إيه؟ أمر. الصحابة رووا الاثنين، رووا الأخبار والعقائد، ورووا إيه؟ الأوامر والنواهي. قال الشنقيطي: ومما استدل عليه بها به ما استدل عليه على المسألة عليها به أهل الأصول من قبول خبر العدل، أن لأن قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ، يدل بدليل خطابه، أعني بمفهوم مخالفته، أن الجائي بنبأ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين في نبئه على قراءة فتبينوا، ولا التثبت على قراءة فتثبتوا، وهو كذلك. ده من أضواء البيان. قلت: ومن أقوى وأصرح ما يستدل به على قبول خبر الآحاد في أحكام العبادة تحول بني سليم إلى الكعبة وهم في صلاة الظهر يصلون إلى بيت المقدس، لما أخبرهم رجل واحد أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستداروا إليها وقبلوا خبره، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. ومن أقوى ما يستدل به على قبول خبر الواحد في العقائد إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ليعلمهم دينهم، وقال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الحديث انتهى. هذا الفصل الأول في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب رد النزاع إلى الكتاب والسنة. يبقى لم يأمرنا ربنا عز وجل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة أحد مثل طاعة الله وطاعة الرسول. ده أمر عظيم عشان ما حدش يحط كلام العلماء في منزلة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الحكام ولا العباد، فضلا عن أن يقول: لا يصح لنا أن نأخذ من النصوص لأننا لا نستطيع ذلك. وكل عاقل يعلم أن الغاز المتأخرين سواء كانت في العقيدة أو العبادة أو السلوك التي سموها المختصرات أصعب بكثير من نصوص السنة الصريحة. فلذلك لا يجوز لأحد أن يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من العلماء، وعلى ذلك أجمع الأئمة الأكابر. قال الإمام أبو حنيفة: دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: دعوا قولي لقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما التابعون فهم رجال ونحن رجال، لأنه كان منهم أو أدرك كبارهم فهو كواحد منهم من أهل العلم، وليس أن كل واحد يقول مع الصحابة هم رجال ونحن رجال، بل يقولوا الكلام ده مع السنة. ليه؟ عشان يرد كلام الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أبطل الباطل. وقال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يأخذون بقول سفيان. أظن أن هذه المسألة مسألة زكاة الفطر أخذ القيمة، لأنها المنقولة عن سفيان. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقبل ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لعروة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة، أي في الحج، متعة الحج، فقال له أبو بكر وعمر كان ينهاني عنها، فقال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فهذا الأصل العظيم، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون مقامهما أحد من الخلق. الفصل الثاني: تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الفتوى بما يخالف النصوص. أمرين. الأمر الأولاني اللي هو القول بالتقليد، لأن التقليد ليس بعلم، وتحريم الفتوى بما يخالف النصوص لمن علمها. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هذا من أعظم المحرمات. قال ابن القيم رحمه الله: فرتب المحرمات أربع مراتب. وقال: المحرمات على مراتب أربع، أشدها القول على الله بغير علم. هي جملة على بعضها كده، نقول هذا كلام صحيح. فجنس القول على الله بغير علم بما هو شرك وكفر أعظم من مجرد الشرك. يعني القول على الله بغير علم بما هو شرك وكفر، يعني واحد دلوقتي أفتى فتوى غلط، هنجعله أكثر شركا أكثر ممن أشرك بالله؟ مش هو ده اللي مقصود. بنقول اللي قال على الله بغير علم أن له ولد، والناس مشيت ورا الموضوع ده بقالهم آلاف السنين بيقولوا الكلام ده، تبعا للي قال إنه إيه؟ اتخذ الله ولد، أو من قال إن الله المسيح ابن مريم قال على الله بغير علم. بما هو شرك وكفر أعظم من مجرد الشرك، كمن قال اتخذ الله ولدا، وكمن قال الملائكة بنات الله، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة. هؤلاء أشد كفرا ممن كفر ولم ينسب ذلك إلى الله ولم يتابع، فإن الابتداع صد عن سبيل الله. وقد قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولكن ليس كل من أفتى الناس بالباطل وقال في الدين ما لا يعلم يكون أسوأ حالا من المشركين. نحن نوضح كلام ابن القيم لأنه هو شدد جامد في هذه المسألة، سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل العمل. وإلا فالجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج وكل أهل البدع قالوا على الله بغير علم، وكفر من كفر منهم كفر نوع لا كفر عين، وكفر من كفر من كفر منهم كفر نوع لا كفر عين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى هو قبل ما تستوفى الشروط وتنتفى الموانع ما زال مسلما، ما زال خير من اليهود والنصارى. ممكن تقول أخطر محتمل، لكن ليس هذا إيه أنه شر من اليهود والنصارى. مش احنا قلنا الإمام أحمد ما كفرش المأمون والمعتصم والواثق، الثلاثة اللي هم كانوا يقولون بخلق القرآن ويمتحنون الناس عليه وهو قول على الله بغير علم، ومع ذلك ليسوا كاليهود والنصارى فضلا أن يكونوا شرا منهم. وعموما فالآية تدل على أن من أفتى في الدين بغير علم كان على خطر عظيم، لأن الله قال سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تقول لا ده حلال لا ده حرام، الاثنين على فكرة خطر عظيم جدا. لذلك لا يخرجك من ذلك إلا أن تكون عالما بالدليل الذي دل الشرع به على أن هذا حلال وهذا حرام. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى لا يكون لنا اختيار ولا محاولة تفكير بعد أن قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا. إذا قضى الله ورسوله أمرا، يبقى من رأى لنفسه الخيار بعد أن علم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف يعني لا تتبع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الآية السابقة وهذه فيها إبطال للفتوى التي تخالف النصوص المشتملة على قضاء الله ورسوله. إذا قضى الله ورسوله أمرا، فإذا بلغنا قضاء الله وقضاء رسوله فأفتى أحد بخلاف ذلك فهذه باطلة. فيها تحذير لمن رد الكتاب والسنة لقول أحد كائنا من كان. قوله لا تقف لا تقفو لا تتبع يا ستقفو. فإذا نهى الله عن اتباع قول من ليس قوله بحجة، ونهى عن اتباع كل قول لا تدل عليه النصوص لأنها العلم. إيه هو العلم؟ العلم هو النصوص. فكيف بمن قال بما يخالف النصوص وكيف يكون إثمه؟ أعظم الإثم أن يكون الإنسان يعلم النص ثم بعد ذلك يترك ما تضمنه النص وهو يعلمه، فهذا قد فعل منكرا عظيما منهيا عنه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نهى الله المؤمنين أن يقولوا قولا أو يفعلوا فعلا قبل أن يعلموا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقولوا هذه سنة أو هذا من الشرع حتى يكون عندهم دليل بذلك، ولا يفعلوا فعلا حتى يكون موافقا للشرع. فعجبا لأحوال الناس اليوم، إلا من رحم الله، فإن أحسنهم حالا هو من يسأل عن حكم الشرع بعد أن يفعل، فضلا عمن يفعل الشيء ولا يبالي بحكم الشرع. يعني كويس يعمل ويجي يسألك: أنا حصل مني كذا كذا كذا، هو ده أمر ده كويس جاي يستفتي، وإلا فكان ناس كتير جدا بتعمل إيه؟ تعمل ولا تستفتي. الاثنين اصلا غلط. المفروض ان انت ما تعملش لغايه ما ايه؟ ما تستفتي، ما تعلم. والا انت كده تقدمت بين يدي الله ورسوله، تسال حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعه ايه. فهذا الذي يحصل فيه الـ الـ الـ الـ الايمان. والا يخشى حبوط العمل على من خالف ذلك. ثم حذر سبحانه وتعالى من القول والفعل المخالفين للسنة والشرع، بأنه سميع، أنه قال: إن الله سميع عليم. سميع أي بكل قول يخالف الشرع، عليم بكل فعل يخالف الشرع. وفي الآية دلالة، وفي الآية دليل على كون الرسول صلى الله عليه وسلم حاكما بالشرع وليس مجرد واعظ كما يقول المنافقون. كتاب بتاع الإسلام وأصول الحكم الذي يعظم صاحبه تعظيما مبالغا فيه علي عبد الرازق، مع أن أجمع علماء الأزهر في زمنه على ذمه، ويعني نزع درجة العالمية منه لأجل أنه زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يعظ الناس ويذكرهم ولم يكن حاكما. أقول: والعلماء ورثة الأنبياء، فهم كذلك يحكمون الناس ويسوسونهم بشرع الله. وفيها كذلك نهي لرسول الله، الآية بعدها قال الله تعالى: إن معلش الآية اللي هو أن الرسول حاكم دي في الآية اللي بعدها: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ها في الآية دليل على أن الرسول كان حاكما بالشر وليس مجرد واعظ كما يقول المنافقون. والعلماء ورثة الأنبياء، فهم كذلك يحكمون الناس ويسوسونهم بشرع الله. ولا تكن للخائنين خصيما، فيها كذلك نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاصم ويدافع عمن يجادل في أمر من أمور الدنيا بالباطل ليأخذ حق غيره الدنيوي. فكيف بمن يخاصم ويجادل ليرد شرع الله ويبطل حكمه؟ كيف يكون اسم من يخاصم عنه ويجادل عنه أشد الإثم؟ وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قليلا ما تذكرون. فيها أن الجميع مأمورون باتباع الشرع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء، ترك ما يخالف النصوص ولا يعارض ذلك، ولا يعارض ذلك أمر العامي بسؤال العالم فيما يجهله. فإن العالم لا يخبره برأيه هو، وإنما يخبره بحكم الشرع، فالعامي متبع للشرع في الحقيقة، يعني متبع ما أنزل إليكم من ربكم. العوام يعملوا إيه؟ يسألوا أهل العلم عما أنزل إلينا من ربنا، مش دوروا لنا على إيه؟ على فتوى في مذهب، شوفوا لنا حل للموضوع. لا مش كده، الواجب إن هو يسأل عما أنزل إلينا من ربنا، عن شرع الله، مش المذهب ده صعب، شوف لنا مذهب تاني إيه؟ سهل، فضلا ان هو التاني ما عندوش القضية، هو اول ما يجيله يدور له في المذاهب ومحضرها له ابتداء، ان هو يأخذ ايه اما يظنه الايسر حتى ولو كان محللا لحرام. يعني الفتاوى الباطلة في مثلا عدم وقوع الطلاق في الحيض، انت بتقول بطلة، ابن تيمية بيقول بيها، انا بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر هي واحدة حسبت تطليقة، وقول الصحابي حسبت قيلت أمرنا نهينا، يبقى مين اللي حسبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول إن هذا الكلام ولو قاله ابن تيمية، لكن ابن تيمية لم يطلع على الطرق الصحيحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي احتسبها واحدة. هذا الأمر إنما أخذ به دون نظر إلى الأدلة، دون نظر إلى الأحاديث، إنما هو التقليد المجرد. إيه المطلوب هنعمله؟ يدوروا في المذاهب عشان يطلعوا على المطلوب. ربنا ما أمرناش بكده، أمرنا باتباع ما أنزل إلينا من ربنا، قال ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. نزلت في الحكم الكوني القدري، لأن هم السياق، احنا بنجيب الكلام ده منين؟ ده حكم شرعي وحكم قدري، بنجيبه من سياق الآية. قال عز وجل قل ما عندي ما تستعجلون به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. هما بيستعجلوا في ايه؟ في نزول العذاب، مش كده؟ العذاب ده امر شرعي ولا امر كوني؟ كوني، عشان كده قلنا نزلت الآية في الامر الايه؟ الكوني. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله هو الذي إن أراد أن ينزل بكم العذاب نزل، يقص الحق وهو خير الفصيل، سيفصل بيني وبينكم. نزلت في الحكم الكوني القدري، فلا يحكم بهلاك قوم ويقدر وقت ذلك الإهلاك إلا الله، ولا يحكم بنصر قوم ويقدر وقته إلا الله. وكذلك الحكم الشرعي لله وحده، ألا له الخلق والأمر، الله هو الذي يحلل ويحرم ويحكم بالتحليل والتحريم. وأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم حاكما فمعناه أنه ينفذ حكم الله، لا أنه يستقل بالحكم، لا أنه يستقل بالحكم. الرسول مبلغ عن الله. احنا بنتكلم على شرح الآية، ألا له الخلق والأمر، أي كما تولى الله رزقكم وخلقكم وإماتتكم وإحياءكم، فهو الذي يتولى التشريع وحده، يحكم ويشرع ما يشاء. يبقى له الخلق والأمر، الأمر دي تشمل الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي كذلك. والإيمان بأن الله خالق تشمل الإيمان بخلق أفعال العباد، وله الأمر تشمل التشريعات. العلاقة بين الشرع والقدر مجموعة في هذه الآية. وقوله له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قوله ولا يشرك في حكمه أحدا يشمل الحكم الكوني، فلا معين له في رزق العباد وخلقهم، ويشمل الحكم الشرعي فلا مشرع معه. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يسمى مشرعا بمعنى أنه ينقل لنا حكم الشرع ويقيم شرع الله فينا ويحكم به، فصار لنا شرعة. ده معنى إن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع. وفي قراءة سبعية متواترة ولا تشرك في حكمه أحدا، وهي صريحة في كون النهي عن الشرك في الحكم الشرعي لا الكوني فقط. يعني الأولانية قد تحمل القراءة ولا يشرك في حكمه أن الله لا يشرك في حكمه فيما حكم به على العباد، لكن الثانية وهو الصح أنها شاملة الاثنين، الحكم الشرعي والحكم الكوني. ولا يشرك في حكمه أحدا، هو لم يجعل أحدا شريكا معه في التشريع. ما للرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله. طب القراءة الثانية ولا تشرك في حكمه أحدا لا تحتمل إلا الشرعي، لأن ده لا تشرك في حكمه أحدا بأن تذهب إليه وتطلب منه التشريعات، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك تدل على كون الشرك كما يقع في الدعاء والأسماء والصفات والولاء والبراء يقع كذلك في الحكم. عشان البعض اللي بيقول ما فيش شرك إلا في الدعاء، لا، في شرك في الايه؟ في الحكم. ومش هنقول لا شرك الدعاء ده شرك ساذج وشرك الحكم هو الشرك اللي موجود دلوقتي، لا، كل أنواع الشرك هي أعظم المحرمات. فكما أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم يكون مشركا، فكذلك من جعل غير الله مستقلا بالتشريع والحكم. وقد قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يروحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الآيات دي في أوضح الأدلة على أن اتباع غير تشريع الله عز وجل هو من الشرك. ما يجيش حد يقول لا الموضوع ده كله برمته خارج العقيدة، موضوع الحكم بغير ما أنزل الله كله بر العقيدة، كله كفر عملي فقط، عشان كلمة واحدة لابن عباس كفر دون كفر يدرأ بها عن يعني يدرأ بها شبهة الخوارج المكفرين لحكام زمانهم لولود المعاصي. وأن هذا من مجموع الأدلة، نحن مع ابن عباس رضي الله عنه أن الحكم بغير ما أنزل الله الذي كان يفعله بنو أمية في زمن ابن عباس هو من الكفر الذي لا ينقل عن الملة، لأنهم لم يكونوا يستحلون التشريع لغير الله، لم يكونوا يجعلون التشريع لغير الله. الآيتين دول القراءة لا تشرك في حكمه أحدا قاطعة في أن ذلك هناك شرك في الحكم. وقوله وإن أطعتموهم ألشي إنكم لعصاة، إن هنا إذا قبلتم كلامهم في تحليل الميتة فقد أشركتم بالله. الآية نزلت في المشركين الذين قالوا بحل الميتة، لأن الله هو الذي أماتها، فكيف يحل ما ذبحناه نحن ولا يحل ما أماته الله بيده. فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم الرسول وصحابته أنهم لو أطاعوهم في تحليل ما حرم الله إن الميتة لكفروا ولا صاروا مشركين. أخرج أبو داود واللفظ له وصححه الشيخ أحمد شاكر، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس أنه قال: قالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، عشان كده بيستبيح الميتة، فأنزل الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فكيف بمن يطيع المشركين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل في أحكام الدماء والفروج المتعلقة بالبشر؟ إلا أطاع المشركين في إلغاء جريمة الزنا، في إلغاء تجريم اللواط، ونعوذ بالله من ذلك، فضلا عمن يعني يسعى لنشر ذلك في العالم. العالم اليومين دول أسبوع كده حملة لحقوق المثليين، يأمرون القنوات قنوات إذاعة مباريات كرة القدم، مش كله، في بيرضى وفي ما يرضيش، مش كله، ده إلزام عجيب الشكل بأنه يرفع علم المثليين، واستفارات ترفع علم المثليين، سفارات أمريكا واخدة توجيه برفع علم المثليين. ده تشريع فعلا من دون الله، من أخبث ما يكون. طيارات ورق عليها مثليين، علم المثليين، ده عندنا هنا في مصر لابد من التحذير من ذلك، لأن هذا الأمر غرضه نشر الفكر في إباحة هذا المحرم ومخالفة حكم الله في القضية، فيها مخالفة الحق في هذه القضية، يعني إفراد الله بالحكم، وسبب ضلال وشرك كثير من الناس قديما وحديثا. فكل من رأى أن الحكم للناس يشرعون لأنفسهم ما يشاءون ويحكمون بما يشاءون كحال غلاة العلمانيين الآن فقد كفر. اللي هم بيصرحهم بأن احنا منزعوا بالنصوص، سيبونا من القرآن وآيات القرآن، فضلا عن السنة طبعا، العلوية للنصوص والدستور والقانون وليست للآيات والنصوص، نعوذ بالله. هذا الكلام من أعظم أنواع الشرك الأكبر الناقل عن الملة، وإذا كان مع القرآن صراحة بهذه الطريقة فهو نوعا وعينا. كل من رأى أن الحكم للناس يشرعون لأنفسهم ما يشاءون ويحكمون بما يشاءون كحال غلاة العلمانيين الآن فقد كفر، رحمكم الله. وكذلك كل من رأى العدل فيما يراه ويحكم به هو ولو خالف الشرع فقد كفر. يعني كل واحد يقول ان العدل اللي ان الناس تتعامل بالمساواة حتى لو كان بخلاف شرع ربنا، يعني يقولك الاوروبيين دول عندهم عدل عشان بيطبقوا الامر سواسية على الناس كلها، هذا ليس بعدل. قال ابن تيمية: ولا ريب ان من رأى ان يحكم بين الناس بما رآه هو عدلا دون رجوع الى شرع الله انه كافر. وبالاولى في التكفير، يعني من رد حكم الله واباه واستكبر عنه. واما من حكم بغير كتاب الله، بغير الكتاب والسنة، بان تأول نصا او قال بنسخ غير المنسوخ او تضعيف الصحيح لكونه يخالف قول الائمة، او قال كل ما لم تقل به الائمة فهو ضعيف او متأول او منسوخ، زي حاشية الصاوي على الجلالين قايل كده، فهؤلاء لا يكفرون بذلك، بهذا، لانهم متأولون يرون انه طالما لم يقل به الامام فلعله بلغه ناسخ أو تأويل أو تضعيف لم يبلغنا، يقول لك الأئمة كلامهم مقدم، من نجدعوا بالأدلة، ويقولون هؤلاء الأئمة أعلم منا بالشرع، ولا يتصور فوات حديث لهم. يعني ما ينفعش ان هم يقولوا ان الحديث ده الامام ما بلغوش، هذا تعصب مذموم بلا شك، ولكنه ليس بكفر اكبر. وقد قال تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. نقول نعم نمشي، ولكنه ليس بكفر اكبر، لانهم لا يعتقدون في الائمة حق التشريع والتغيير والتبديل، فهذا لا يتصوره مسلم في إمام بحمد الله. وأما من نازع الله في حكمه وقال إنه يحق للعالم والحاكم أن يغير حكم الله فقد كفر. وقوله تعالى: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ما لهم من دونه من وليه الولاية العامة لكل الناس، والخلق والرزق والإماتة والإحياء، أما الولاية الخاصة بالنصب النصر والتمكين والتأييد فهذه للمؤمنين فقط، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات تدل على أن الشرك لا يقتصر على الشرك في الدعاء فقط، هي بعمومها تتضمن الرد على الذين لا يرون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، طالما أقر المرء بحرمة ذلك، وهذا ضلال بين. يعني عايز يقول طالما انا قلت كده خلاص، بس احنا ما لزمناش التحريم ده، اللي هو زي ما قلنا الاباء والاستكبار. يقول: ايوه انا عارف ان الشرع حرم الزنا، وانا عارف ان الشرع قال للذكر مثل حظ الانثيين، وانا مش هلتزم بالكلام ده، ولا يلزمنا ان نحكم في القرن العشرين بمثل هذا، القرن الواحد والعشرين بقى. هذا ضلال بين. فعلى كلامهم لا يكفر ابليس، لأنه لم يرى أن المخالفة لأمر الله مشروعة، بل عرف أن شرع الله خلاف ما قال، اللي هي ده زوال قول القلب ولا زوال عمل القلب. هنا زوال عمل القلب، فما تجيش تقول طالما أنه قال أن ده حرام يكفي، طالما أنه هو يلزم بخلاف شرع الله عز وجل. مفيش انقياد، صحيح. هو سبحان الله كلام بعضهم الصريح الواضح جدا في دعونا من شرع الله، دعونا من آيات الله، دعونا من القرآن، والعلوية للنصوص للدستور والقانون ليست للنصوص، كلام فضح هذا المعتقد فضيحة تامة، وفضح قول من يروجون أن الحكم بغير ما أنزل الله كله كفر أصغر. نقول: لكن رأى لنفسه حق ترك الشرع إن شاء، مع علمه إبليس، يعني مع علمه أنه خالف الشرع. وعلى كلامهم كذلك لا يكفر رهبان اليهود والنصارى، إذ ما زالوا يغيرون حكم الله ويقولون: هذا حق لنا أعطانا الله إياه، فالتوراة والإنجيل يبيحان لنا ذلك، ومع هذا كفروا بالإجماع. ومن قال لا علاقة لنا بالدين ونبذ الشرع وقال لا يلزمنا، فهذا أشد كفرا منه، ولكن الحالة الأولى كفر كذلك. فإذا الحكم بغير ما أنزل الله على حالين: عن استحلال أو إباء أو رد لشرع الله. فمين فرق من الاستحلال والإباء؟ استحلال زوال قول القلب، يقول الحاجة اللي دي مش حرام، أو إباء يقول أيوة أنا عارف أن الشرع قال كده ومش هتلزمنا، هذا كفر وظلم وفسق مخرج من الملة. يعني ظلم أكبر، كفر أكبر، فسق أكبر. حتى لو أقر بالشرع فضلا عمن يوجب ترك الشرع ويعاقب من التزم به. وما أعجب ما يقوله البعض من تكفير من استحل ترك الشرع وعدم تكفير من حرم وجرم الالتزام بالشرع وعاقب على تنفيذ الشرع، لأن ذلك يتضمن الاستحلال ويزيد عليه. والنوع الخامس والسادس من أنواع الحكم غير ما أنزل الله فيما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم في أنواع الحكم غير ما أنزل الله، لأن الإلزام بخلاف شرع الله استحلال وزيادة. واللي يتأمل نص القوانين الموجودة في ذلك يقول لا يجوز رفع دعوى الزنا إلا من الزوج، يبقى بيجعل هذا يقول لا يجوز، يقول من واقع أنثى بغير رضاها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة أو بالسجن المشدد. من واقع أنثى بغير رضاها، يبقى هو بيقول برضاها يبقى لن يعاقب، هذا فيه إلزام بخلاف الشرع. لا شك أن من وضع مثل هذا القانون وصححه فهو كافر. أما من عجز عن تغييره أو طلب المهلة في تغييره فهذا ليس براد للشرع. من قال هذا يجب تغييره ولكن نتمهل لمصالح ومفاسد، نقول هذا الأمر وإن كان هناك تقصير وتفريط لكن لا يصل إلى الكفر الأكبر والامتناع من الشريعة. النوع الثاني، الحال الثاني في حكم غير ما أنزل الله، إذا لم يحكم بما أنزل الله معتقدا وجوب الشرع وتفضيله على كل ما سواه وعدم جواز مخالفته لكن غلبته الشهوة، فهذا شرك أصغر ولو تكرر مرات. نعم هو شرك أصغر وأعظم من الكبائر ولكن ليس بكفر أكبر، ليس بشرك أكبر، ليس بظلم أكبر، ليس بفسق أكبر. مثاله قاض يحكم بالشرع أتاه أربعة شهود عدول يشهدون بزنا بعض أقاربه فطعن في عدالة أحدهم كذبا، يقول لا الشاهد ده مش موثوق فيه، ده مش عدل، لئلا يقيم الحد. وكذا من أخذ الرشوة لئلا يقيم الحد على من يستحق، هذا لو أقر بحكم شرع الله، لو أقر بحكم الشرع واعترف بإثمه لم يخرج من الملة. وهذه التفرقة هي القول الوسط خلافا لمن قال لا يكفر من حكم بغير الشرع حتى يستحله بقلبه ولسانه ولم يرى الإيجاب والإلزام استحلالا مع أنهما أشد من الاستباحة يعني. وخلافا لمن قال يكفر كل من ترك أمر الشرع حتى أصحاب الحالة الثانية التي ذكرناها، فإن الخوارج كفروا حكام بني أمية لجورهم في حكمهم، فقال ابن عباس كفر دون كفر. وأما القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر مطلقة دون تفصيل فيرده إطلاق قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كلمة الكفر أطلقت، إذا أطلقت في الكتاب والسنة تحمل على الكفر الأكبر إلا بدليل، وقد نزلت هذه الآيات في اليهود لما بدلوا حكم الرجم وجعلوا مكانه الجلد والتحميم وأعلنوا أن هذا هو حكم الله وشرعه مع بقاء الآية في التوراة توجب الرجم، فكيف بمن قال سنحكم بما نشاء ويحل لنا ترك الشرع وغيروا حتى صار الزنا حرية شخصية. وإذا كان الله تعالى قد قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فجعل من أطاع من حرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله معتقدا جواز ما فعل وأحقيته في التشريع جعله مشركا، فكيف بمن شرع خلاف الشرع؟ وأما من أطاعهم واعتقد حرمة ما فعلوا وبطلانه فهذا له نصيب من الشرك، ولكن لا يكفر بهذا. فمثلا لو ولد قانون يبيح الزنا ويجعله حرية شخصية، فقال البعض نعم ما فعلوا، فالزنا فعلا حرية شخصية، هذا كافر. هذا يقول هذا هو التحضر والتمدن، هؤلاء كفار نوعا وعينا، لأن حرمة الزنا معلومة الدين بالضرورة، بخلاف من استغل إباحة الزنا فزنى وهو يعلم حرمته ويقول أنا مخطئ وهم آثمون فيما فعلوا، فهذا لا يكفر. تنبيه: قولنا بكفر من حكم بغير الشرع أو أحل ما حرم الله هذا في النوع، أما المعين فلا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة وتستوفى الشروط وتنتفي الموانع، وبحث هذا والحكم به لا يكون إلا لقضاء شرعي أو علماء ثقات، ليس لأحد الناس أو طلاب العلم، فربما كان هذا الحاكم جاهلا أو غافلا أو مكرها أو صبيا أو غيرها من الأعذار المتصورة. كلام ده مهم جدا. لا، الأصل إذا أطلقت يبقى تهمل الكفر الأكبر لغاية ما أتي إيه؟ دليل. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فالواجب على الناس أن يتبعوا كتاب الله المبارك الذي كثر خيره ونفعه، ومن فعل ذلك فهو المرحوم، فلم يأمر الله عز وجل باتباع آراء الناس، لم يأمرنا في كتابه إلا باتباع كتابه واتباع ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاتباع الواجب، وليس الاتباع بغير علم، وليس القول على الله بغير علم والمخالفة للنصوص. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الذكر بمعنى أنه الذي يتذكرون به أو يذكرون به، فلذلك هو شرف لهم. وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف لهم، فهو الذي به يذكرون الله وبه يذكرون في الناس، فهذا الكتاب هو محور وجود هذه الأمة، هذا الكتاب الذي به يذكرون الله وبه يذكرون في الناس، لا قيام لهذه الأمة إلا بهذا الكتاب، فالاتباع الواجب له هو الذي به يقوم شأنهم. وفي الصحيح عن ابن مسعود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، زرع يعني، وهو يتوكع على عسيب، عسيب نخل يعني، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صح الأقوال فيها أي السؤال عن روح الإنسان، والآية مكية في سورة الإسراء، والسؤال وقع بالمدينة في حرث بالمدينة، هذا فيه إشكال. والجواب أن اليهود أرسلوا إلى أهل مكة ليسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسئلة، منها السؤال عن الروح، فأنزل الله هذه الآية وهو بمكة. وفي بعض الطرق أن اليهود سألهم المشركون أن يسألوه عن أسئلة يعني يردوا بها عليه دعوة النبوة، فأمروهم أن يسألوه هذه الأسئلة. فبين الله عز وجل في هذه الآية قلة علم البشر، وسبحان الله إلى يومنا هذا لا يدري الناس عن شأن الروح ولا حقيقتها، مع كونها يعني لها صفات معلومة، ومع ذلك لا يعرفون كنهها، فهي تحل في البدن كشيء واحد وليس كصفة، بل شيء يعني يكون في الشيء الحي الذي له روح، وليس في الشيء الجماد أو الميت، ولكنها شيء آخر غير الحياة. فإن حياة الأجزاء المختلفة من الجسم قد تبقى بعد خروج الروح، وقد تموت بعض أجزاء البدن والروح موجودة، فليست إذن هي الحياة. وهذا السؤال وجوابه من دلائل النبوة في الحقيقة، إذ لا قدرة للبشر على أن يعلموا ذلك، فقال الله وقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نقول أن اليهود أرسلوا بهذه الأسئلة مع مشركي قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم المدينة سألوه هم بأنفسهم عنها، فلم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل الوحي ينزل بشيء آخر، ولكن نزلت نفس الآية بنفس الجواب. وقوله لا يسمعكم ما تكرهون، أي من الجواب الحق الذي تكرهون، فهم أعداء الحق، أو لئلا يسمعكم ما تكرهون من توقفه عن الخوض فيما لا يعلم، فتفشل محاولتكم التي أردتم. وفي الحديث تنبيه على أن العالم لو عرف مسألة وحكمها وظن أنه قد يوجد حكم آخر مع البحث، فالواجب عليه التوقف حتى يبحث ثانية، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك دلالة على ضرورة السكوت عما لا علم للمرء به، فلا يخوض ولا يتكلم إلا فيما عليه دليل. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد توقف وسكت أولا وثانيا لينظر فيما يأتيه من الوحي في هذا الأمر، وقد لا يأتي إلا نفس الجواب، فهنا يجيب بنفس الجواب. فالواجب على كل مسؤول أن يبحث في الوحي عن الجواب الذي يحتاج إليه في هذا السؤال، فإن وجده وإلا فليتوقف وليكل علم ذلك إلى الله عز وجل. وفي الصحيح أيضا عن ابن عباس في قصة المتلاعنين لما جاءت به على النعت المكروه، يعني على شبه الشخص المتهم بالزنا بعد أن تلاعنت حلفت خمسة أيمان إنه لمن الكاذبين، فبعد أن ولدت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فإن أتت به على شبه كذا وكذا فهو لفلان شريك بن سحماء المتهم بالزنا، وإن أتت به كذا وكذا فهي لهلال. لا، الخامسة أن لعنة الله عليها أنه من الكاذبين، حلفت خمسة أيمان إنه لمن الكاذبين، الخمسة أنه من الكاذبين، خمسة على ذلك تحلف أنها بريئة وأنه يتهمها بالبطل. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني لما ولدت المرأة الغلام شبيها بمن اتهم بالزنا، فكانت هذه قرينة علم بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها زنت، ولكن حكم الكتاب هو براءتها بيمينها، فوجب الالتزام بحكم الكتاب. ففي هذا أكبر دليل على وجوب ترك المرء لكل ما يقع في نفسه من أجل حكم الشرع والكتاب. ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يترك ما وقع في نفسه، الواقع ويقع في سهم كل في فكري أو في نفس كل سامع للقصة، ومع ذلك من رماها قذف ومن اتهمها قذف. إذا ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يترك ما وقع في نفسه من أجل حكم الكتاب، فكيف بغيره؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف حتى يعلم بالوحي فغيره أولى لي فيما في الآتي، في الحديث الآتي. فالأصل أنه إذا وقع في نفس الإنسان شيء لكن في كتاب الله بيان سبق، فلا بد من ترك ما وقع في النفس لما في كتاب الله عز وجل، ولا بد من ترك القرائن للأيمان، والأيمان لا يلجأ إليها إلا عند البين عدم البينات. فأعلى الأمور الاعتراف، ثم بعد ذلك البينات والشهود بدرجاتهم المختلفة، في حاجات أربعة وفي حاجات ثلاثة وحاجات اثنين وحاجات شاهد ويمين وحاجات رجل وامرأتين، وبعد ذلك الأيمان، الأيمان على المدعى، اليمين على المدعى عليه إذا لم توجد بينات، ومثلها النكول عند من يقول بالنكول، لأنه إذا نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعي. فإن لم يوجد ذلك فالنظر في القرائن، فهي آخر ما يقضى به عند العجز عن ذلك، لكن إذا وردت درجة قبل ذلك فلا بد من العمل بها، ولا يجوز أن تقدم على القرائن أو ما يقع في النفس. فليس كل ما يتوهمه الإنسان يكون موافقا للحق، الحق في كتاب الله وفيه في الصحيح. عن جابر قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. توقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم الوحي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف حتى يعلم بالوحي فغيره أولى. لا يجوز لعالم أن يقول بالرأي قبل أن يعلم الوحي، قبل أن يعلم النصوص، قبل أن يعلم ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه يجب أيضا أن يعلم هل يعني في المسألة إجماعية أم خلافية، ولا يجوز أن يقضي قبل أن يعلم. وإذا وجد النص من الكتاب أو السنة فلا احتياج إلى غير ذلك كما ذكرنا، إلا ما ذكرنا من الإجماع فإنه من ضمن الفهم الواجب للكتاب والسنة. يبقى العالم لابد أن يكون عالما بنصوص كتاب الله في المسألة، إذا قلنا بتباعد الاجتهاد وهو الصحيح، ولا بد أن يكون عالما بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أيضا. وهذا إذا كان فيه تنازع بين صحة وضعف وجب أن يكون عنده علم بما يعرف به الصحة من الضعف، ويكفيه في ذلك إمام عالم متقدم في هذا الباب، ولا بد أن يكون لفهم نصوص الكتاب والسنة عالما باللغة العربية ولسان العرب، يعرف به العموم من الخصوص والتقييد من الإطلاق والإبهام أو الإجمال من التبيين، يعرف كل ذلك ويعرف كذلك الناسخ والمنسوخ حتى يحكم في المسألة بعلم وليس بالرأي المجرد. قال: وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس، ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى بما أراك الله. وترجم رحمه الله باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. المقصود بالقياس هنا القياس الضعيف، وهذا هو الرأي المذموم في كل الأخبار التي وردت عن السلف. يعني من احتج بهذه الآثار ليزعم أن القياس ليس بحجة وغيرها كثير، أو يزعم أن هذا حتى مذهب البخاري، نقول ليس كذلك، بل البخاري ككل العلماء يقولون بإثبات القياس الصحيح، والله عز وجل قد ذكر القياس في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالحق. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فإذا كان قد أنزل الله الميزان توزن به الأشياء المحسوسة ليقوم العدل بين الناس، فالأوجب قياس الأولى في فهم النصوص الميزان الذي توزن به الاعتقادات والأقوال والأعمال، أن يقاس بعضها على بعض، وهذا يدل على أن القياس منزل، على أن الميزان منزل. فالميزان العدل الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات بما ورد من النصوص ليعلم في شأن الجديد، كما يوزن الشيء غير المعلوم الوزن بالشيء المحدد الوزن. جيبوا كيلو تحط قدامه ايه الطماطم مثلا عشان تعرف ما يعادل هذا الايه الكيلو، انت بتحط ده عشان الكيلو ده وزن ايه معلوم. هذا الامر ايضا فيما علم من نصوص الشريعة التي يقاس عليها حتى يعرف حكم الشيء الجديد الذي يحتاج إلى معرفة حكمه. فعندنا أصل وهو من الكتاب والسنة والإجماع، وفرع يحتاج إلى معرفة حكمه، وعلة أو وصف مؤثر، وحكم يشترك فيه من ولد فيه هذا الوصف المؤثر. وهذا الوصف المؤثر أو العلة أو يعني يذكر من نحو هذه الألفاظ، المقصود به أنه مؤثر في استعمال الشرع. الشرع دل على أنه ينظر إلى هذا الفرق أو يسوي بين هذا وذاك بعدم الفرق بينهما، كما سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال: أفرأيت إذا تمضمض، فشبهه بذلك يعني الوصف المؤثر أن كل منهما لم يحصل فيه إدخال للمفطر إلى البدن، فكذلك القبلة لم يحصل فيها إيلاج يؤدي إلى الفطر، فلا بد من هذه الأربعة: الأصل، الفرع، الوصف المؤثر، الحكم الذي يعرف بناء على ذلك. لكن قبل القياس لا بد وأن يبحث الإنسان في الوحي وأن يتلبس، ينتظر حتى ينظر في النصوص وفي أدلتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أدري ولا يجيب حتى ينزل عليه الوحي في مسألة لم يجد فيها شيئا عنده من أصل ولا قياس، وشيء لا يقاس عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم توقف في ذلك حتى بحث. فالواجب على العالم قبل أن يقول بقياس أو برأي لا بد وأن يبحث عن النصوص، ولا يجوز أن يعمل بالقياس مع وجود النص المخالف له، ولذا قال العلماء أنه قياس فاسد الاعتبار. كما ذكرنا يحتج بهذه الآثار الظاهرية الذين يقولون بنفي القياس ويقولون لا قياس على الإطلاق، وهذا قول باطل كما ذكرنا، وإنما أمر الله بالاعتبار فقال فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار من العبور، من يعبر من المسألة المعلومة إلى المسألة المجهولة بذكر الوصف المؤثر كما ذكرنا. قياس الشبه يعني أضعف أنواع القياس، إنما يذكرون قياس الأولى وقياس العلة والوصف المؤثر كما ذكرنا. والصحابة قد أجمعوا على القياس، وأن هناك أمورا لم يرد فيها نص وأجمعوا على أحكام فيها، فمن أين أجمعوا؟ أجمعوا بالتأكيد من القياس، أجمعوا على قياس صحيح. فقد أجمع الصحابة على جواز المضاربة، وأجمع العلماء على ذلك، وليس فيها نص من كتاب أو سنة، وإنما تشبه الشركة التي ثبتت فيها نصوص في السنة، وثبتت الخلطة في قول الله عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فلما ثبتت الشركة ثبتت المضاربة تبعا لها وشبها بها، فإنها نوع من الشركات. واختلفوا في مسائل اتفقوا على أنه لم يرد فيها نص فلا بد فيها من القياس، فالعول مثلا القول في مسألة زادت أنصبة الورثة عن الواحد الصحيح فلا بد أن يفعل فيها شيء، إما أن يقولوا بالعول وهذا بالقياس، يعني هيجعل المقام، هيجعل البسط مقاما فينقص نصيب كل واحد بقدر نصيبه من التركة حتى يأخذ الجميع الحقوق. وقال ابن عباس يقدم من لا يعني يحجب نهائيا فيأخذ نصيبه أولا، وقول جماهير الصحابة هو الصحيح في هذا الباب قياسا على قسمة الغرماء في ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من إفلاس بعض أصحابه، فقسم ما عنده بين الغرماء قسمة الغرماء بحسب أنصبتهم من الدين، فكل هذا من القياس. وكذلك ما اتفقوا عليه من القياس في الأصناف الربوية، وإن اختلفوا في العلة لكن اتفقوا على إجراء القياس، فأجمعوا على أن الأرز كالبر مثلا في حرمة الربا، لأن كل الأوصاف المؤثرة التي قيلت موجودة فيه، فلا يوجد من يقول يقتصر الأمر على الأصناف الستة فقط دون باقي الأصناف. هذا القول شذوذ مردود لا يقوله عالم. وكذلك في وجوب الزكاة، فإن ما كان من الحبوب المماثلة للقمح من البر يعني المماثلة للبر كذلك يجب فيها تجب فيها الزكاة اتفاقا، ولذلك أو يعني إلا خلافا شاذا غير معتبر. فهذا الذي يذكر من ذم الرأي والقياس إذا قيل قبل أن ينظر الإنسان في الوحي وقبل أن يبحث في أدلة الكتاب والسنة، ولذا يكون قياسا متكلفا، ولذا ترجم ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، القياس المتكلف الذي مثل قياس الشبه مثلا الذي ليس فيه ذكر وصف مؤثر، فعامة هذه الأقياس المتكلفة ليست صحيحة ولا مشروعة. والحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله يدل على ذم قول الجاهل برأيه، وليس قياس العالم بطرق القياس الصحيح إذا بحث في الكتاب والسنة والإجماع فلم يجد، وإنما ذم الرسول صلى الله عليه وسلم ناسا جهالا يستفتون فيفتون برأيهم. هذا هو المذموم. إنسان ما بيدورش على النصوص، ما بيدورش على البحث عن الأدلة، لا، ده هو بيشوفها كده، ما يراه برأيه يقوله، أو ما يطلب منه أن يفتي به يفتي به، وهذا أسوأ أنواع الضلال. في هذا الحديث خطر قبض العلماء وموتهم، وأن موت العلماء سبب فساد حال الناس. فيه كذلك التحذير من استفتاء الناس للجهال الذين يفتون بالهوى والرأي المجرد، يعني ما بيدورش على حاجة يقيس عليها، ما بيدورش على ده ما يعن له من المصالح الموهومة، فيضلون ويضلون الناس. وفيه كذلك لزوم انتداب البعض لطلب العلوم الشرعية والتفرغ لها، حتى إذا مات عالم في أي علم شرعي خلفه غيره، فإذا أهمل الناس ذلك حتى صار العالم يموت فلا يخلفه غيره ضاع أمر الناس وفسد حالهم. وفيه كذلك دليل على إثم من استفتى جاهلا مع تمكنه من التحري وسؤال العلماء. يقول لك أنا سألت شيخ، الشيخ ده فعلا عالم مجتهد يعرف النصوص يعرف الأدلة، ولا مجرد أنه حفظ أقوال بعض المذاهب وما يسمى بمعتمد المذهب وسمع شيخا يقول كذا فيبقى هو ده اللي هتستفتيه؟ لا يجوز أن يستفتى جاهل، وهم بإجماعهم المقلد ليس بعالم فهو جاهل. لا عبرة بالأسماء والوظائف الرسمية، العبرة بوصف حقيقي في العلم بالأدلة بالوحي المنزل. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من يفتي، قال سيبقى ناس جهال يستفتون، يبقى هيوجد من يستفتى وهو إيه؟ وهو جاهل، ما عندوش علم بالأدلة، ما عندوش علم بالكتاب ولا علم بالسنة ولا بإجماع العلماء، عنده علم بإيه؟ بإن مذهبه بيقول كذا وخلاص. لا، مش مذهبه كمان، اللي قالوا له إن في مذهب فلاني بيقول كذا. عوام الناس يلزمهم التحري والسؤال، ما يكفيش إن هو عارف إن هو اتقال له كذا في أي حتة يبقى معذور. هو فعلا أنت كله إذا كان فعلا ظن فيهم الأمانة والثقة والعدالة والعلم فهو معذور. فيه كذلك دليل على إثم من استفتى جاهلا مع تمكنه من التحري وسؤال العالم، فلا يجوز للمرء أن يسأل من يشتهي بغير بينة، ولا يجوز له أن يأخذ من أقوال العلماء ما يشتهي، فالواجب سؤال العلماء الثقات طالما جاهل المرء الحكم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأله عن الذكر، يسأله عن الذكر إذا كان لا يعلم. أما من يعلم فلا يجوز له أن يقول بخلاف الذكر أو أن يعمل بخلاف الذكر، إنما شرع الله عز وجل السؤال لمن لا يعلم الذكر. الناس بين نوعين: أهل ذكر وهم أهل القرآن والسنة لأن ذلك هو الذكر، وكذا ما ذكرنا من الإجماع والميزان الصحيح. فهؤلاء الذين يسألون يعملون بما يعلمون ويفتون الناس بذلك. النوع الثاني من الناس الذين لا يعلمون، إذا كان في كل المسائل أو في مسألة فعليه أن يسأل أهل الذكر عن الذكر، يسألهم عن الشرع، يسألهم عن النصوص إن وجدت وكان ممن يفهمها، ولا يسألهم عن مجرد أقوال المتأخرين. وحديث سهل بن حنيف قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. لقد رأيتني يوم أبي جندل، هو يوم الحديبية، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته. اتفق عليه، يقول كانت يعني زلة وقعت منه، خذوا منها اتهام الرأي، اتهام الرأي، اتهموا رأيكم على دينكم. يعني لما واحد يبقى له رأي على ما ورد في الدين يقول لك هو ازاي يعمل كده، زي ما اللي كان بيحكي لي من قليل ان واحدة تقول هو ليه ربنا ما خلاش احنا نتعدد، احنا كمان مش عاجبها التعدد، فبتقول هو اشمعنى الستات ما يعددوش، وانا يعذب الله، هو ربنا عايز يعذبنا عشان بالتعدد ده، نعوذ بالله. اهو ده بقى الايه الرأي اللي في الدين، الرأي على الدين، يعني مش معترضين على الدين، يقول لك هو ليه ربنا عمل كده، انت رأيك ده ايه. هو الصحابة في الحديبية كانوا يريدون ان يردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قبل ان يرد ابا جندل الى المشركين يفتنوا عن ديني. فهما مين اللي تمسك بالنص؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال إنه على الحق، إلزم غرزه فإنه على الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعصي الله ولن يضيعه، ولذلك العلم بالكتاب والسنة هي هو العصمة. فاتهموا الرأي على الدين، يعني لما يكون، عشان كده يقول إن البخاري جايب الحاجات دي كلها إزاي، جايبها لذم القياس المخالف للنص، ان الانسان يلجأ الى القياس دون النص، يلجأ الى الرأي دون النص. اتهموا الرأي، اتهموا رأيكم على دينكم، اللي بيقترح على الدين حاجات، اللي بيقول كان ينبغي ان الدين يبقى فيه كده، يبقى انت بتجيب اراء مخالفة للنصوص، القياس الفاسد. قال: وفي خطبه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أن يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. طبعا ده حديث يعني كثر ذكره في مواطن عديدة، خطبة الحاجة. الغرض المقصود إن الواجب علينا اتباع الكتاب واتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يجي ناس يقولوا ايه، يقولوا هو مين اللي قال لكم ان الكتاب والسنة بس، ما في ادلة تانية. الله، ما احنا قلنا الادلة التي دل عليها الكتاب والسنة، يبقى رجعت الى الكتاب والايه والسنة ايضا. وكذلك ذم البدعة. يقصد سهل بن حنيف أن الصحابة يوم الحديبية اعترضوا على شروط الصلح الجائرة، مش الجائزة طبعا، هي الجائرة، هي جائرة. طب ليه قبلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليدفع جورا أشد ويدفع مفسدة أشد ويتمكن من الدعوة إلى الله بطريقة أفضل. أما أنهم كانوا جائرين ظالمين فيما اشترطوه، فعلا كانوا جائرين حين قالوا لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، وكانوا جائرين حين قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. كانوا جائرين حين منعوا الصحابة من العمرة هذا العام، مع أنهم لا يمنعون العراة والعاريات المشركين والمشركات من بيت الله الحرام الذين ليسوا أولياء وما كانوا أولياء. فلا شك أن هذا، وأشد ذلك كان أن من أتاك وهو على دينك رددته إلينا، ومن أتانا وقد كان على دينك أو ليس على دينك لم نرده إليك. سبحان الله، تعنت. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد أبي جندل رضي الله عنه إلى المشركين إتماما ووفاء لشروط الصلح، فاعترض بعض الصحابة على رده إلى المشركين وهو مستضعف ويخشى عليه أن يفتن عن دينه، ولكن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصوب من رأيهم، فقد يسر وفضل أنه الوحي، قال إني رسول الله ولست عصيه، فقد يسر الله لأبي جندل الهرب من الكفار، واجتمعت معه طائفة مؤمنة تقاتل الكفار، كما أن الله يسر في هذه المدة انتشار الإسلام في أرجاء الجزيرة انتشارا فاق ما كان في كل سنين الدعوة السابقة. ففي هذا الأثر تنبيه على تقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد، وكل عقل خالف الشرع فهو فاسد، فلا يوجد نقل صحيح يعارض عقلا صريحا. قضية العقل والنقل، دائما لك تقديم النقل على العقل، احنا دائما نقيد النقل بانه نقل ايه صحيح، والعقل نقيده بانه عقل ايه فاسد. يعني احنا نقول تقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد، لانه ما عندناش عقل صحيح يعارض نقلا ايه صحيحا. وقد صار الناس اليوم الا من رحم الله يقدمون العقل على النقل. يعني يقول لك المسألة دي لا انا شايف ان الرأي ده مش كام، انا شايف انها تمشي، انا شايف انها ما فيهاش حاجة، انا جربتها ولقيتها ما فيش مشكلة. طبعا دي اني اصعب يعني. ولذلك قضية العقل ليس مذموما في الحقيقة، وليس انه ملغي ما يلغى اثره، ولكن كما ذكرنا العقل الصريح العقل الصحيح. ويكون النقل صحيحا لا يمكن أن يتعارضه. البعض يقول هذا حديث لا يصح لكونه يخالف العقل، يقول لك إزاي يعني إن الرسول يأمر بكده، إزاي عنده هو إن ده عقله لا يقبل ذلك مع ثقافة عقله، فردوا أحكاما من الشرع لكونها تخالف عقولهم الفاسدة. والناس في علاقة العقل بالشرع على مذاهب، المعتزلة وهم يقولون بتقديم العقل على الشرع، وزعموا أن العقل يدرك الحسن والقبيح إجمالا وتفصيلا. قالوا أي واحد يقعد يفكر في أي حاجة بعقل صحيح يوصل إلى تفصيل معرفة الحسن والقبيح، وبالتالي بنوا عليه تشريعا، فبنوا على العقل أنه مصدر من مصادر ليه التشريع. يعني ياخد حلال وحرام منين؟ من العقل، غير القياس. وبناء على ذلك لم يعذروا احدا بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وقالوا عقل الانسان يدرك قبح ما فعل. الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، يعني بيقولوا الحجة الرسالية ليست لازمة. عشان كده بنقول لكم كلام الطريفي موافق لكلام المعتزلة وما نتجناش. وبيصرح بأن الحجة الرسالية لا تلزم في أمور الشرك ولا في أمور التي هو بس بدل كلمة المعتزلة العقل جاب الفطرة. قبل الرسالة قبل بلوغ النصوص يعاقب الناس على كثير من الذنوب. هذا الكلام باطل خلاف نص القرآن، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا قال المعتزلة عقل الإنسان يدرك قبح ما فعل فلا عذر له، فخالفوا أدلة الشرع الدالة على تقديم الشرع والدالة على العذر بعدم البلاغ، وأنه لا بد من بعثة رسول لله لإقامة الحجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لا بد من بعثة الرسول وبيان الشرع حتى تقام الحجة على الناس. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فمن لم يبلغه القرآن ليس بمنذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى اشترط إيه؟ يسمع بي. أما النوع الثاني من الناس الأشاعرة أنكروا التحسين والتقبيح العقليين، لكن غالوا فقالوا العقل لا يعرف الحسن من القبيح لا إجمالا ولا تفصيلا. فقالوا لو أمر الله بالظلم لكان حسنا، ولو أمر بالمعاصي لكانت حسنة، وإنما قبحت المعاصي وقبح الظلم لكون الله نهى عنهما، لا لأن العقل يعرف الحسن من القبيح بأي وجه. فأنكروا أن الله فطر العباد على قبح الكذب وحسن الصدق وقبح السرقة والفحش وحسن الأمانة والوفاء. وانا انت بتقولي طب انت مش لسه كنت بتستنكر، احنا كانوا نستنكر ان الكلام ده يبقى دليل مستقل قبل ورود الشرع. اهل السنة والجماعة والقسم الثالث هم اهل الحق والصواب، قالوا يعرف العقل القبح والحسن في الاجمال، فيعرف ان الظلم قبيح والعدل حسن، ولكن لا يعرف كل التفاصيل حتى يأتيه الشرع فيبين لنا ان قطع يد السارق عدل، ورجم الزاني المحصن عدل، وترك عقوبته ظلم، مع ان علم العقل بقبح الشرك وحسن التوحيد الا ثم مع علم العقل بقبح الشرك وحسن التوحيد الا ان الله برحمته كتب على نفسه فضلا منه الا يعذب العباد حتى تبلغهم الدعوة وتبلغهم الرسالة، فلا تكليف الا بالشرع حتى في الاجمال. يعني حتى ولو عرفنا العدل اجمالا حسن والظلم اجمالا قبيح ونعرفش التفاصيل، لكن حتى مع كده مفيش اوامر ونواهي وايجاب وتحريم وثواب وعقاب بدون ورود الشرع. روى ابو داود عن يزيد ده كده خلاص. المعتزلة بنت الكلام دوت قضية التبرئة وبدون بنوا قضية الجبرية. صح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.